بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث في الباب الأول من أبواب التوابع، وهو النعت، حيث قسم التوابع إلى أربعة أنواع في الجملة عند التفصيل إلى خمسة، يتبع في الإعراب الأسماء الأول: نعت وتوكيد وعطف وبدل. العطف هذا يشمل نوعين: عطف البيان وعطف النسق. ثم عرف النعت بأنه تابع، النعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. نعت تابع يعني مشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر، هذا حد التابع كما سبق بيانه. متم ما سبق، متم ما سبق أي متم متبوعه بوصفه أو وصف ما اعتلق به، وهذا ما يشار إليه بأن الوصف جار على ما هو له أو جار على غير ما هو له، بشرط أن يكون قد رفع اسما ظاهرا أو ضميرا بالزا أو ضميرا بالزا. حينئذ نقسم النعت إلى نوعين: نعت حقيقي ونعت سببي. والمراد بالنعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا، ضميرا مستترا. والنعت السببي ما رفع اسما ظاهرا، ما رفع اسما ظاهرا. حينئذ إذا لم يرفع اسما ظاهرا حكمنا عليه بأنه نعت حقيقي، سواء أضيف إلى ما بعده أو نصب ما بعده. ولذلك نقول: زيد حسن الوجه، نقول هذا نعت حقيقي وليس نعتا سببية. وكذلك تقول: زيد حسن وجها، وجها هذا منصوب على التمييز، أو ها أنه مشبه بالمفعول به. قلنا المنصوب بعد حسن وفعل، نقول إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. إذا كان معرفة تعين أن يكون مشبه بالمفعول به، وإذا كان نكرة جاز فيه وجهان، الأرجح أن يكون تمييزا. إذن إذا قيل زيد حسن وجها نقول هذا نعت حقيقي لأنه رفع ضميرا مستترا. والمنصوب الذي يليه نقول شرط السبب أن يكون رافعا، لابد أن يكون رافع لاسم ظاهر. فإذا لم يرفع اسما ظاهرا حينئذ حكمنا عليه بكونه نعتا حقيقيا، ولو نصب ولو خفض ما بعده، ولو نصب أو خفض ما بعده. أشار إليه أدخله بقوله: أو واسم ما اعتلق به، ما اعتلق به. حينئذ يكون راجعا إلى ما بعده، يعني واسم ما اعتلق به، بأن يكون الوصف جاريا على غير ما هو له. فإذا قيل جاء زيد الفاضل، فاضل نقول رفع ضميرا مستترا، وهذا الوصف جار على ما هو له، يعني على الذي هو له. ما هو الذي هو له؟ جئنا به في هذا المثال لأي شيء؟ لنصف زيد. لماذا؟ لمضمون النعت، وهو كونه دالا على ذات متصفة بصفة هي الفضل. حينئذ تقول جاء زيد الفاضل، نقول الفاضل هذا نعت لزيد، وهذا الوصف الموصوف به زيد. هذا واضح بين، لا إشكال فيه. وأما السببي فلا، فهو جار على غير ما هو له. جاء زيد الفاضل أبوه، إذا رفع اسما ظاهرا تقول جاء فعل ماضي وزيد فاعل والفاضل نعت زيد صفة له. أبوه هذا فاعل بالفاضل. طيب إذا جئنا نحقق الفاضل نعت لزيد، إذن هو صفة وذاك موصوف. هل هذا الوصف وهو الوصف بالفضل هل جرى لما هو له؟ لما هو له في الإعراب ماذا نقول؟ هو صفة لزيد، وزيد موصوف، إذن هذا في الإعراب صفة وموصوف، نعت ومنعوت. هل جرى يعني من حيث المعنى، هل أثبت معناه لموصوفه أم لغيره؟ لغيره. هذا نسميه ماذا؟ جاريا على غير ما هو له. وإن كان في الإعراب نقول هو صفة، لكن في الحقيقة ليس صفة لزيد، وإنما صفة لأبي زيد. جاء زيد الفاضل أبوه. إذن قسم لنا بهذا الحد، فأدخل في الحد قسمي النعت الحقيقي السبب. ابن هشام عرف في القطر النعت بأنه التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، هذا التعريف جيد وأوضح من تعريف الناظر، إلا أنه خاص بالنعت الحقيقي فلا يشمل النعت السببي، لا يشمل النعت السببي، ويمكن إدراجه لكن على تأويل. تابع عرفنا معنى التابع المشتق أو المؤول به، حينئذ خرجت جميع التوابع، جميع التوابع، لأنه لا يشترط فيها أن تكون مشتقة، وسيأتي أن النعت يشترط عند الجمهور أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، ونعت بمشتق ثم قال وشبهه، يعني شبه المشتق، يعني مؤولا بالمشتق. حينئذ خرجت جميع التوابع لأنها ليست مشتقة، ولو وجد فيها نوع اشتقاق إما أنه مؤول وإما أنه يجاب بأنه لا يشترط فيها، كما إذا قلت جاء أو رأيت شاعرا وكاتبا، شاعر هذا مشتق وكاتبا هذا مشتق، رأيت شاعرا وكاتبا، أوله ابن هشام على أنه رأيت رجلا شاعرا ورجلا كاتبا، رجلا شاعرا ورجلا كاتبا، فهو في الحقيقة نعت لمنعوت لكنه محذوف، وهذا صار مهجورا يعني لا يلتفت إليه. فإذا الأصل كل مشتق إن كان نعتا أو خبرا إلى آخره، فهو إما يكون نعت للفظ شخص أو رجل أو نحو ذلك. فإذا قل جاء أبوك رجل، أبوك كريم وعالم، أبوك كريم، كريم هذا واضح أنه خبر، وعالم هل يمكن تأويله أو لا؟ من حيث المعنى نعم، عالم يعني رجل أو شخص عالم، لكن لا يتأتى فيه التأويل الذي ذكره ابن هشام في شرح القطر. وأما جاء أبو بكر أو قال أبو بكر الصديق، هذا بدل أو عطف بيان، قال عمر الفاروق هذا مشتق، نقول هذا سلب الاشتقاق، لأنه قبل العالمية أو قبل جعله لقبا حينئذ نقول هو مشتق، ولكن لما اشتهر لقبا على الصديق أبي بكر الصديق وكذلك عمر الفاروق حينئذ عمل معاملة الأعلام الجامدة، الأعلام الجامدة. بقي ماذا؟ بقي إذا أكد بالتوكيد اللفظي المشتق، جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل الأول نعت والثاني يصدق عليه أنه نعت، لكن يشترط في النعت والمنعوت أن يكون بين اللفظين تباين، يعني اختلاف زيد الفاضل بينهما تخالف. وأما إذا جاء الفاضل الفاضل، العالم العالم، الأمين الأمين، نقول الثاني هذا توكيد لأنه تكرار، تكرار للسابق، كما إذا قل جاء زيد زيد، زيد الثاني هذا توكيد ليس فاعلا والأول هو الفاعل، كذلك إذا قلت قام قام زيد الثاني ليس فعلا مسندا إلى ما بعده، فإنما هو فعل لا فاعل له. حينئذ المباين للفظ متبوعه أخرج به التوكيد اللفظي إذا وقع مشتقا، لكن يرد عليه كما ذكرنا أنه لا يشمل النوع الثاني. فالنعت تابع متم أي مكمل ما سبق، يعني ما سبقه الذي سبقه الذي هو المنعوت، بوسمه يعني بوصفه أو وصف ما اعتلق به. ثم قال رحمه الله وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرور بقوم كرما. كل من نوعي النعت حقيقي، عرفنا الفرق بين الحقيقي والسبب، الحقيقي ما يرفع ضميرا مستترا، والسبب ما يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا بقطع النظر عن عمله عن عمل آخر. فلو نصب ولم يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا كصفة المشبهة، لأن لا ترفع اسم ظاهر، حينئذ نقول هذا يعتبر من الحقيقي لا من السبب. إذا ما جرى لغير ما هو له فيه تفصيل، إن رفع ضمير، إن رفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا فهو سببي وإلا فهو حقيقي. زيد حسن وجها، ها سببي أو حقيقي؟ حقيقي، ووجها هذا معمول ليس مرفوعا، والكلام في المرفوع. كل من نوعي النعت حقيقي والسببي يشتركان في أنهما يتبعان المنعوت في اثنين من خمسة، وهي واحد من الرفع والنصب والخفض، وهذا مستفاد من قوله تابع، تابع لأنه قال في السابق يتبع في الإعراب الأسماء الأول، ثم قال فالنعت تابع، نعت تابع، كونه تابعا عرفنا أنه الاسم المشارك لما قبله في إعرابه. إذن النعت لا يكون إلا محكوما عليه بما حكم لمتبوعه رفعا ونصبا وخفضا. هل هذا يحتاج إلى تنصيص؟ أجيبه، هل هذا يحتاج إلى تنصيص مرة أخرى أم أنه داخل في حد النعت؟ أما قلنا النعت أحد التوابع، ما معنى التابع؟ الاسم المشارك لما قبله مطلقا أو في إعرابه الحاصل المتجدد غير خبر. إذن صدق عليه أنه لا بد أن يكون مشاركا لما قبله رفعا نصبا خفضا، فإن خالفه فليس بتابع، فليس بمشارك. وهذا مستفاد من قوله تابع في حد النعت أو في الأبواب التبويب، وواحد من التعريف والتنكير، واحد من التعريف والتنكير. الاسم له أحوال عشرة، الاسم له أحوال عشرة، لأن الإعراب إما أن يكون رفعا أو نصبا أو خفضا، هو واحد من هذه الثلاث، هذه ثلاث، وإما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، هذه ثلاث ست، وإما أن يكون نكرة أو معرفة، هذه ثمان، وإما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، هذه عشر. فباعتبار الإعراب ثلاث، وباعتبار الإفراد وضديه أو التثنية والجمع ثلاث، وباعتبار التعريف والتنكير اثنان، وباعتبار التأنيث وباعتبار التنكير والتعريف اثنان، وباعتبار التذكير والتأنيث اثنان، هذه عشرة. لكل اسم أربعة منها، لا يمكن أن يجتمع الثلاثة رفعا ونصبا وخفضا في اسم واحد من جهة واحدة، قد يكون من جهتين نعم، وأما من جهة واحدة فلا، كأن يكون الإعراب تقديري رفعا نصبا أو أن يكون لفظي رفعا نصبا، لا ما يجتمعان، ما يجتمعان، إنما يجتمع ماذا؟ أن يكون الظاهر مرفوع وفي المحل منصوب، هذا لا إشكال فيه، لولا دفع الله، هذا من حيث اللفظ مخفوض ومن حيث المعنى إعرابه محلي أو مرفوع، إذن اجتمعا لكن من جهتين لا من جهة واحدة. أما من جهة واحدة كأن يكون الإعراب تقديري رفعا نصبا خفضا أو ظاهر أو محلي فلا يجتمع. كذلك التثنية والجمع والإفراد، زيد زيدان زيدون، لا يجتمع في كلمة واحدة اسم يكون مفردا مثنى مجموعا، إلا من جهة أخرى، من جهتين، فريق مثلا، قلنا من جهة اللفظ مفرد ومن جهة المعنى جمع، ومر معنا كذلك كلا وكلتا، من جهة اللفظ مفرد ومن جهة المعنى مثنى، إذن لا إشكال فيه باختلاف الاعتبار، أما من جهة واحدة فلا. كذلك معرفة نكرة لا، لا يكون كذلك إلا من جهتين، كمدخول أهل الجنسية، مدخول أهل الجنسية في اللفظ معرفة وفي المعنى نكرة خلافا لأبي حيان، حينئذ لذلك سيأتي معنا لقد أمر على اللئيم يسبني، لئيم يسبني، جملة هذه نعت لللئيم، ومعلوم أن النكرات، أن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، ومع ذلك اللئيم مدخول أل أعربنا الجملة يسبني على أنه صفة، لماذا؟ مراعاة للمعنى، ترجيحا للمعنى على اللفظ، وهو نكرة، حينئذ من جهة اللفظ معرفة لا إشكال فيه، لكن من جهة المعنى فهو نكرة. إذن باختلاف التذكير، بخلاف التعريف والتنكير، في اسم واحد من جهة واحدة لا يجتمعان، بقي التذكير والتأنيث كذلك لا يجتمعان إلا باختلاف، هذا سبق مثاله مرارا. إذن هذه عشرة أحوال، عشرة أحوال. النعت الحقيقي له منها أربعة من ستة، أربعة من ستة، لكن النحاة يفصلون، إذا ذكروا الرفع والنصب والخفض الذي هو حالة الإعراب يجمعون معه التنكير والتعريف، ثم بقية الأحوال تقرن بالنعت السببي، النعت السببي. ولذلك ابن هشام يغلط في شرح القطر المعربين بأنهم يقولون للنعت الحقيقي أربعة من عشرة، يقول الصواب اثنان من خمسة، نقول نعم اثنان من خمسة هذا فيما اتفق فيه النعتان الحقيقي والسببي. وأما النعت الحقيقي النعت السببي فله اثنان من خمسة باعتبار الإعراب والتعريف والتنكير، وأما باعتبار الإفراد فيلزم حالة واحدة، وباعتبار التذكير والتأنيث فالنظر يكون إلى الاسم المرفوع. على كل قوله وليعطي في التعريف، نقول هذا مراد به النوعين النعت الحقيقي والسببي، حينئذ لهما اثنان من خمسة. ما هي هذه الخمسة؟ الرفع أو النصب أو الخفض أو التعريف أو التنكير، هذه خمسة أحوال للاسم. للنعت مطلقا سواء كان حقيقيا أو سببيا له اثنان من خمسة، لأنه إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، واحد من هذه الثلاثة ولا يجتمع اثنان، ثم واحد من التعريف والتنكير، إذن اثنان من خمسة، وهذا أمر متفق عليه. قال وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا. وليعطى اللام هذه لام الأمر، ويعطى فعل مضارع مغير الصيغة، وأصله يتعدى إلى اثنين، ولما غير وبني للمجهول حينئذ ارتفع المفعول الأول على أنه نائب فاعل، على أنه نائب فاعل. وما الموصولة الأولى ليست المجرورة باللام، ما الموصولة الأولى في محل نصب مفعول ثاني، يعطى ما أي الذي لما تلا. وليعطى في التعريف جار مجرور متعلق بقوله يعطى، والتنكير معطوف على التعريف، إذن يعطى في هذين الحالين باعتبار التعريف والتنكير ما لما تلا، للذي تلاه الذي هو المنعوت. نعم الذي هو المنعوت. إذن إذا كان المنعوت معرفة فليعطى النعت التعريف، وإذا كان المنعوت نكرة فليعطى النعت التنكير، ولا يختلف. حينئذ لا ينعت النكرة بالمعرفة ولا ينعت المعرفة بالنكرة، لا يختلفان، لا بد من اتحادهما تعريفا وتنكيرا، وهذا قول جماهير النحاة، جماهير النحاة على أنه خلافا للأخوش كما سيأتي. حينئذ نقول إذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة، لا بد من التطابق تعريفا وتنكيرا. كامرر بهم، كامرر بقوم كرما، امرر هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، بقوم جار مجرور متعلق بقوله امرر. كرما بالقصر للضرورة، كرما بالهمز الأصل قصره للضرورة، كرما نقول جمع كريم، ووقع هنا نعتا لقوم، قوم نكرة وكرما نكرة طابقه، لا يصح أن يقال بقوم الكرماء، لأن الكرماء هذا معرفة وقوم هذا منعوت وهو نكرة، وإذا نعتنا النكرة بالمعرفة وقعنا في مخالفة ما اتفق عليه العرب في الجملة. وإذا أردنا التعريف فنقول كامرر بقوم كرماء، أمرر بالقوم الكرماء، أمرر بالقوم الكرماء، فالكرماء صار نعتا وهو معرفة لكون المنعوت معرفة، لكون المنعوت معرفة. إذن النعت مطلقا الحقيقي والسببي يجب أن يطابق منعوته تعريفا وتنكيرا، حينئذ مع الرفع أو النصب أو الخفض هذه اثنان من خمسة، فطابق النعت منعوته في اثنين من خمسة، وهذا محل وفاق بين النحاة. وليعطى في التعريف، وليعطى عن النعت، النعت مطلقا في بعض النسخ فليعطى بالفاء، لكن المشهور بالواو، مشهور بالواو وهي أحسن. وليعطى أي النعت مطلقا سواء كان حقيقيا أو سببيا في التعريف والتنكير، ما أي الذي لما تلا، ما لما جار مجرور، تلا ما يعني تبع ما، ليس لا أقصد تلا أفسرها، الجار المجرور وقع بعدما، وما هذه تقتضي جملة يكون ما بعدها جملة لأنها موصولة، حينئذ الجار والمجرور لا يصلح أن يكون جملة، فلا بد من تقديره بمتعلق يتعلق به الجار والمجرور. فتقول ما استقر وثبت، ولا يصح مستقر وثابت. لما استقر، لما تلا يعني تبع المنعوت، فتلا تلاه فاعل يعود على ما أو ضمير مستتر، والعائد محذوف لأنه مفعول به وهو منتصب فجاز حذفه تلاه. وجملة تلاه لا محل لها من الإعراب صلة ما الثانية المخفوضة باللام، صلة ما الثانية المخفوضة باللام. فامرر بقوم كرماء، كامرر بقوم كرماء، لابد تتدرب على إعراب الألفية. كامرر بقوم أي كقولك، كقولك. لماذا نقدر كقولك؟ لأن الكاف حرف والجملة جملة لا تكون مدخولا للحرف، وإنما الذي يكون مدخولا للحرف هو الاسم. فلو جاء حرف كفي قلنا قصد لفظه، لو جاء كقام كاستقر قلنا قصد لفظه فهو علم نأوله. وأما الجملة لا، دائما تقول الكاف هذه داخلة على قول محذوف كقولك فامرر بقوم كرماء، ثم إذا عرفت الجملة تقول في محل نص مقول القول المحذوف، يعني كامرر تقول كاف هذه حرف جر، مجرورها ما هو؟ قول محذوف كقولك. ثم امرر بقوم كرماء بعد إعرابها تقول الجملة في محل نص مقول مفعول به أو مقول القول المحذوف. النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه وتنكيره، نحو مررت بقوم كرماء، ومررت بزيد الكريم، وبهند الكريمة، تأتي بالتأنيث، هذا سيأتي. فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم لعدم التطابق، لابد أن يكون النعت معرفة كما أن المنعوت معرفة. ولا تنعت النكرة بالمعرفة عكس، فلا تقول مررت برجل الكريم، رجل هذا منعوت وهو نكرة، والكريم هذا نعته وهو معرفة، نقول هذا لا يصح، هذا لا لا يصح. وأجاز الأخفش نعت النكرة بالمعرفة بشرط أن تكون مخصصة، أن تكون مخصصة يعني خالف ما اشتهر عند النحاة، هذا اشتراط التنكير والتعريف. الأصل أنه إذا ذكر قول هذا ألا يذكر الخلاف الآخر لقلة القائلين به، ولذلك ابن عقيل لم يتعرض له، ابن عقيل من سيما شرح أنه لا يتعرض إلا للخلاف المعتبر، ولا يذكر أقوال ضعيفة جدا إلا إذا نبه عليه قل هو ضعيف وهذا أضعافها وهذا لا يلتفت، مثل هذه العبارات. ولذلك في هذه الأبواب قل ذكر الخلاف في هذا الشرح، تلاحظون هذا كلام صار يذكر المجتهد عند النحاة، لأن أبواب هذه والسابقة النع التعجب وأفعل التفضيل كثير من المسائل شهيرة جدا يكاد أن يكون فيها إقباط، وإنما وقع خلاف من المتأخرين باب الحواشي ناحية، فمثل هذه لا يشتغل بها الإنسان، لكن الأخفش له حجمه وهو من المتقدمين، يعني قوله قد يكون له اعتبار. أجاز الأخفش نعت النكرة إذا خصصت بالمعرفة، يعني ليس مطلق النكرة، سبق أن النكرة تكون تامة وتكون ناقصة، وقد تكون مخصصة وقد تكون محضة، إذن هذا تجعله تقسيما للنكرة معك. إذا خصصت النكرة جاز نعتها بالمعرفة، يعني يكون النعت معرفة والمنعوت نكرة لكنها مخصصة موصوفة، مثلا موصوفة جوز الأخفش النعت، واستدل بآية وهي قوله تعالى فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، قال آخران هذا منعوت، الأوليان هذا نعت صفته، إذن آخران تثنية آخر وهو نكرة، آخران نكرة، والأوليان معرفة مدخول أل، إذن صح أن ينعت بالمعرفة النكرة، لكن قال هذه النكرة ليست محضة لأنها مخصوصة بالجار المجرور من الذين استحق، جار المجرور متعلق محذوف نعت لآخران، إذن هي مخصوصة، ومعلوم أن المخصصة أقرب إلى المعرفة، أقرب إلى المعرفة، فلما خصصت النكرة صح أن توصف بالمعرفة. هذا رأي الأخفش، رأي الأخفش. فجعل الأولى الأوليان وهو معرف بالنعتة لقولها آخران، مع أنه نكرة وسوغ ذلك عنده لكونه موصوفا بالجار والمجرور. وأجاز بعضهم وصف المعرفة بالنكرة، وخصه ابن الطراوة بشرط أن تكون النكرة مما لا ينعت بها غير هذه المعرفة، كقوله في أنيابها السم ناقع، قال السم هذا منعوت، وناقع هذا نعته، السم محلا بأل وناقع هذا ها هذا نعته، فناقع نعت للسم. والصحيح من القولين والأقوال مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. وما مثلا به مؤول، يعني الأخفش جوابه سهل، جوابه سهل، فيجوز أن يكون بدلا من آخران، أوليان يجوز أن يكون بدلا من آخران. وسيأتي أنه يبدل النكر من المعرفة والعكس، لا يشترط فيه التطابق تعريفا وتنكيرا في البدل بخلاف النعت. إذن جاز أن يعرب الأوليان بدلا من آخران. ودائما مثل هذه المخالفات القواعد العامة لا يصح أن يستند إلى بيت إلا إذا تعين فيه الإعراب الذي بنى عليه هذا الاستثناء. أما إذا جاز احتمال آخر، نطبق القاعدة الشهيرة عند الفقهاء، إذا ورد الاحتمال إلى الدليل ها نقول يضعف الاستدلال به، ولا نقول يسقط، يضعف الاستدلال به. حينئذ إذا جاز وجه آخر وهو وجه صحيح معتبر لا نقول يتعين ونخالف القاعدة العامة، قل لا نحمله على هذا الوجه، ولو جاز غيره نقول هذا يعتبر شاذا، لا نحمله على الوجه الذي مشى عليه الأخفش. فيجوز أن يكون بدلا من آخران أو خبرا لمبتدأ محذوف، أي هما الأوليان، هما الأوليان. ويجوز أن يكون ناقع بدلا من السم أو خبرا ثانيا، والجار المجرور خبرا أول مقدما عليه، في أنيابها نقول هذا خبر مقدم. واستثنى كثير من النحاة الاسم المحل بآل الجنسية، كما ذكرناه سابقا، هذا كثير من النحاة استثنوا ال إذا كانت جنسية ودخلت على الاسم قالوا هو في معنى النكرة، في معنى النكرة. وحينئذ إذا وقع بعده النعت، إذا وقع بعده النعت أو الجملة، حينئذ نقول لا يشترط فيه التطابق، لا يشترط فيه التطابق. فلو جاء النعت نكرة بعد محلا بأل الجنسية لا نقول وقع التخالف. لماذا؟ لأنه روعي المعنى هنا، فحصل التطابق بين النعت وهو نكرة ومعنى مدخول أل الجنسية، وهذا أمر بين واضح. استثنى كثير من النحاة الاسم المحلى بأل الجنسية، فإنه لقربه من النكرة يجوز نعته بالنكرة، ومنه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نسلخ هذه الجملة صفة لليل، لأنه ليس مرادا به ليل معين، وإنما مراد به مطلق ليل صار نكرة، أو فرد مبهم فصار نكرة، صار نكرة. ومثل البيت المشهور ولقد أمر على اللئيم يسبني، أي لئيم أو معين، أي لئيم يتسفى علي يسبني يشتمني، كأني ما سمعت شيئا. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت، إذن نقول يسبني الجملة هنا نعت صفة، كيف وهي في والجملة مؤولة بالنكرة كما سيأتي، ونعت بجملة منكرة، الجملة لا تقع نعتا إلا بعد النكرة، لأن لو وقعت بعد معرفة صارت حالا لا نكرة. حينئذ اللئيم يسبني نقول يسبني نعم، هذا صفة ونعت وليس بحال. لماذا؟ لأن اللئيم وإن كان معرفة في اللفظ إلا أن المراد به نكرة، فهو في معنى النكرة، حينئذ يستوي اللئيم واللئيم. وإنما استفدنا الجنس من أل، وهذا فيه عموم في النكرة، عموم في النكرة، والآية واضحة بينة. والحاصل أنه لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص، يعني الأقل شيوعا، إذا قيل نعت النكرة بالنكرة والمعرفة بالمعرفة، إذن هل النكرات في مرتبة واحدة أم أنها متفاوتة؟ لا شك أنها متفاوتة. النكرة المحضة ليست كالنكرة المخصوصة، والمعارف كما سبق هي ست وهي درجات، حينئذ هل ينعت الأعلى بالأدنى أو الأدنى بالأعلى؟ هذا محل نزاع بين النحويين. بعضهم يرى أن كل معرفة تنعت بمعرفة بدون استثناء، وكل نكرة تنعت بكل نكرة بدون استثناء، والبصريون لا يجرون على هذا لأنهم ينظرون إلى المعنى. لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص. رجل فصيح، جاء رجل فصيح، جاء فعل ماضي ورجل فاعل وفصيح نعت. أيهما أخص وأيهما أعم؟ رجل وفصيح، كل منهما نكرة. رجل منعوت وفصيح نعت، أيهما أعم وأيهما أخص؟ ما هو؟ رجل أعم وفصيح أخص، لأن رجل يشمل فصيح وغير فصيح، هو أعم مع كونه نكرة وفصيح نكرة كذلك، لكنه يختص بالفصيح دون غيره. إذا نعت هنا الأعام بالأخص، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. هذا غلام يافع، مراهق يعني يافع، غلام هذا يشمل المراهق وغيره. إذا وصفته بيافع حينئذ وصفته بالأخص، هل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، جائز أن توصف النكرة بالنكرة وهي أخص منها، والأخص المراد به الأقل شيوعا. إذن لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص، نحو رجل فصيح وغلام يافع. وأما في المعارف ففيه تفصيل عند البصريين، فلا يكون النعت أخص عند البصريين يعني أعرف، لا يكون. هذا مرة معنا، مررت بزيد صاحبك، قلنا المضاف إلى الضمير في رتبة الأعلى، في رتبة الأعلى. لماذا؟ لأن الشرط عندهم عند البصريين أن لا يكون النعت أعرف من المنعوت، لابد أن يكون مساويا أو أعم، مساويا أو أعم منه، أما أن يكون أعرف لا. وأما في المعارف فلا يكون النعت أخص عند البصريين، أخص يعني أعرف، بل مساويا أو أعم يعني أقل تعريفا، أقل تعريفا. فنحو مررت بالرجل أخيك، مررت بالرجل أخيك، أيهما أعلى درجة؟ أخيك أعلى لأنه مضاف للضمير فهو رتبة أعلى، والرجل هذا مرتبة متدنية لأنه محلا بأل. إذا وصف الرجل بما هو أعرف منه نقول هذا ممنوع، حينئذ نلجأ إلى أن يكون الرجل، أن يكون مررت بالرجل أخيك، أن يكون أخيك بدلا لا نعتم. وقال الفراء ينعت الأعم بالأخص، ولم يلتفت إليه كثير من البصريين. وبعضهم أطلق فقال توصف كل معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة. إذن وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاه. حكم النعت في التعريف والتنكير أنه يتبع منعوته مطلقا تعريفا وتنكيرا، فامرر بقوم كرماء. وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا، تبع ما اتبعوا. وهو لدى التوحيد، بقي ماذا من العشرة؟ بقي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هذه خمسة. عرفنا الخمسة الأولى السابقة اشترك فيها النعت بنوعيه الحقيقي والسببي. وأما ما يذكر من التوحيد وهو الإفراد والتذكير وسواهما، وسوى الإفراد وهو التثنية والجمع، وسوى التذكير هو التأنيث، هنا يفصل بين النعتين، يفصل بين النعتين. فالنعت الحقيقي يكون كسابقه بمعنى أنه يوافقه إفرادا وتثنية وجمعا، ويوافقه كذلك تأنيثا وتذكيرا. إذن يأخذ ما قبله، حكم ما قبله المنعوت في الإفراد، إن كان مفردا فهو مفرد، وإن كان مثنى فهو مثنى، وإن كان جمعا فهو جمع وهو جمع، وكذلك إن كان مذكرا فهو مذكر والمؤنث مؤنث، مثل التنكير والتعليف. حينئذ النعت الحقيقي له أربعة من عشرة، أربعة من عشرة، لأن الأقسام أربعة: إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع وتعريف وتنكير. النعت الحقيقي يأخذ من كل قسم واحد ويتبع ما قبله فيه، فله أربع من عشرة. وأما النعت السببي فلا، لأن حكمه حكم الفعل، وإن كان الضابط يعمم على النعت الحقيقي والسببي، فينظر فيه نظر الفعل. فلو وضع في مقامه فعل، إذا قلت مررت برجل فاضل أبوه، فاضل أبوه، قالوا فاضل، هذا يلزم الإفراد، وما بعده ينظر إليه باعتبار التأنيث والتذكير. إذن يلزم الإفراد لأنه في مقام الفعل، والفعل إذا كان فاعله مؤنثا، إذا كان فاعله مثنى أو جمعا على اللغة الفصحى يكون مفردا، قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون. إذن لا يلتفت إلى ما بعد النعت الذي هو المشتق بكونه مثنى أو مجموعا، بل يبقى على حاله وهي الإفراد. ثم التذكير والتأنيث يكون باعتبار الاسم المرفوع بعده، فإن كان مذكرا حينئذ ذكر، وإن كان مؤنثا أنث، ولا يلتفت إلى المنعوت البتة. قال رحمه الله: وهو أي النعت لدى التوحيد أي الإفراد، توحيد وحد يوحد توحيدا، قلنا التوحيد المراد به الإفراد، والتذكير يعني باعتبار هذين النوعين أو سواهما يعني سوى التوحيد وهو الإفراد، سواهما هو التثنية والجمع، وسوى التذكير هو التأنيث كالفعل، يعني ينظر كأن الفعل أقيم مقام النعت، فتنظر ماذا تصنع بالفعل. لو كان في النعت الحقيقي وأقمت الفعل مقامه، فقلت مثلا جاء رجل فاضل، فاضل، نقول فاضل هنا رفع ماذا؟ رفع ضمير مستترا. لو كان في مقامه فعل، هل يرفع اسما ظاهرا؟ هل يؤنث أم يبقى على تذكيره؟ يبقى على تذكيره. فإذا قلت جاء الزيدان الفاضلان، جاء الزيدان الفاضلان، هنا تبع ما قبله في التذكير وفي التثنية، كما تقول الزيدان قام، تأتي بالتثنية لأن الذي سبق المنعوت مثنى. وإذا قلت جاء الزيدون الأفضلون تأتي به جمعا، كما تقول الزيدون قاموا، تأتي به بالواو. وأما النعت السببي فإذا كان ما بعده مرفوعا على أنه فاعل وهو كذلك، إن كان مثنى ثني له الوصف، وإن كان مذكرا ذكر له الوصف، حينئذ ينظر فيه نظر الفعل. قال هنا كالفعل، يعني أحال في ذلك على الفعل، فعلم أن النعت الحقيقي يجب مطابقته للموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، وأن السببي لا يجب مطابقته في ذلك، لأنه أحالنا فيه على ماذا؟ على الفعل، والفعل يطابق ما قبله في النعت الحقيقي ويخالف فيه في السبب. قال هنا فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا، زيد رجل حسن، زيد رجل حسن، رجل هذا خبر وحسن هذا نعته، والزيدان رجلان حسنان يحسنان، والزيدون رجال حسنون يحسنون، وهند امرأة حسنة، حسنة حسنت حسنت، والهندان امرأتان حسنتان تحسنان، والهندات نساء حسنات يحسن. إذا لو وضعت مكانه فعلا حينئذ لا يتعلق بما بعده، لأنه ليس عندنا شيء يذكر، وإنما هو ضمير مستتر نعربه ضميرا مستترا، ثم ليس له من الأحكام لا باعتبار التذكير ولا التأنيث ولا الإفراد ولا غيره، وإنما يلزم حالة واحدة، فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل. لو جئت مكان النعت بفعل فقلت ماذا؟ رجل حسن، ورجلان حسنا طابق الفعل لأنه رفع ضميرا بارزا يعود على ما سبق، ورجال حسنوا وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسنا. إذن باعتبار ما سبق ينظر إلى النعت الحقيقي مطلقا في الأحوال العشرة، في الأحوال العشرة، ولو لم يعلق بالفعل لكان أجود، لكان أجود، فينظر إلى، لأنه لم يرفع اسما ظاهرا، لم يرفع اسما ظاهرا، فلذلك هو وإن كان في معنى الفعل من حيث دلالته على الحدث لكن باعتبار ما يلحقه لا. وهذا سبق معنى أن بعضهم يرى زيد قائم هل هو ثلاث كلمات أم كلمتان، ها ثلاث كلمات أو كلمتان، لا كلمتان، ضمير فيه ضمير مستتر، أما نقول هذا نعت إذا نعت به قائم زيد قائم، هذا زيد قائم، حينئذ قائم نقول نعت فيه ضمير مستتر، هو ضابطه في كونه نعتا حقيقيا، لكن هذا من حيث النظر في المعنى فحسب، أما ما يترتب عليه من أحكام فلا، لا يترتب عليه أحكام. ولذلك قام زيد قام، قام رفع ضميرا مستترا، وزيد قائم فيه ضمير مستتر، لكن فرق بينهما كما بين السماء والأرض، لأنك تقول الزيدان قاما، زيد قام ضمير مستتر، فإذا ثني برز فتقول الزيدان قاما، فإذا جمعت الزيدون قاموا برز، صار جمعا فبرز، صار ظاهرا. إذن هذا دل على ماذا؟ دل على أن زيد قام الضمير المستتر هنا معتبر، ولذلك تقول زيد مبتدأ، والخبر هنا ما نوعه؟ جملة، ليس فعلا وإنما هو جملة، باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل الذي هو ضمير مستتر، لكن قائم ما يعتبر، ولذلك تقول الزيدان قائمان، الألف هذه ما نوعها؟ هل هي فاعل؟ ها الزيدان قائمان علامة رفع فقط، علامة تثنية، أين الفاعل؟ لو كان الضمير المستتر معتبر كاعتبار المستتر في الفعل مثله زيد قائم، لو كان الضمير المستتر معتبر هنا لبرز في التثنية كما برز قاما، ولبرز في الجمع فتقول الزيدون قائمون، هذه الواو ليست ضمير كما الشأن في الزيدون قاموا، إذن فرق بينهما. ولذلك الإحالة في النعت الحقيقي للفعل لا أرى لها وجه، وإنما ينظر فيه باعتبار الأصل، فيقال النعت الحقيقي يطابق ما قبله في 14 فحسب، ولا يوازن بالفعل ألبتة، لأنه ليس مقام الفعل، بخلاف الذي رفع زيد قائم أبوه، هذا لا شك أنه فاعل، بل هو أقوى من الضمير المستتر، أقوى من الضمير المستتر، حينئذ لما رفع فاعلا علمنا أنه مساوي للفعل، فلو قيل ينزل منزلة الفعل فتضبط المسائل عليه هذا جيد، بل هذا المشتهر عند النحاة. إذن كالفعل ساوى الناظم هنا في النظر إلى النعت بنوعيه بأنه يعامل معاملة الفعل، وهذا صحيح لا إشكال فيه، لكن الأولى أن يعلق الحكم بالفعل بالنظر إلى الفعل في النعت السبب فحسب، لأن الضمير المستتر في النعت الحقيقي كأنه غير موجود، كأنه معدوم، ولذلك يعترض على من اعترض بأن زيد قائم مثال لما ألف من اسمين في أول الكتب حواشي، زيد قائم قل أقل ما يتألف منه الكلام اسمان كزيد قائم، يأتيك بعض أرباب الحواشي يقول لا ليس اسمين، هذا من ثلاثة الذي هو زيد وقائم الضمير المستتر، يرد عليه بما ذكرناه أن الضمير هنا المستتر ينظر إليه باعتبار المعنى فحسب، وأما باعتبار الإعراب والعد في الكلمات فلا، لا يلتفت إليه. وإن رفع يعني النعت اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، يعني رفع فاعلا، هذا المقصود فاعلا ظاهرا، سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، أعطي حكم الفعل، وهذا صحيح، أعطي حكم الفعل لأنه ساوى الفعل في دلالته على الحدث وفي كونه رفع فاعلا، رفع فاعل، أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف، يعني إذا رفع الاسم ظاهر انقطعت علاقتنا بالمنعوت، في ماذا؟ في هذه الخمسة الأشياء، انقطعت علاقتنا بماذا؟ بالمنعوت، لا نلتفت إلى المنعوت، وإنما ننظر إلى ما بعده في التذكير والتأنيث فحسب. وأما في الإفراد والتثنية والجمع فنلزمه على اللغة الفصحى الإفراد فقط، وإن ثني وإن جمع الفاعل الذي رفعه. أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف، فتقول مررت برجل قائمة أمه، برجل قائمة، رجل موصوف وقائمة صفة، كيف هذا؟ ما طابقه في التأنيث، لأن المرفوع بعده مؤنث، لأن المرفوع بعده مؤنث، حينئذ في التأنيث لما رفع اسم الظاهرة راعينا الاسم المرفوع، فتقول مررت برجل قائمة تؤنث أمه، لماذا أنثت؟ لأن الفاعل مؤنث وهو فاعل حقيقي، لو وضع فعل في هذا المحل وكان فاعله أمه ماذا يكون وضعه؟ يكون واجب التأنيث، قامت أمه. ولذلك تقول كذلك بامرأة قائم أبوها، مررت بامرأة، امرأة هذا مؤنث هو منعوت، قائم بالتذكير أبوها، لماذا؟ لأنك لو جئت بفعل في هذا المقام قلت قام أبوها، ولا تقول قامت أبوها، كما لا تقول قام أمه، وإنما تقول قامت أمه وقام أبوها. إذن ينظر باعتبار التذكير والتأنيث إلى الاسم الذي يلي النعت، فإن كان مؤنثا حينئذ راعينا فيه الأحكام التي تعلق بالتأنيث وكذلك التذكير. إذن مررت برجل قائمة أمه وبامرأة قائم أبوها، كما تقول قامت أمه وقام أبوها. فإذا جئت تعلم تقول مررت برجل، رجل هذا جار ومجرور متعلق بمرة، مررت برجل قائمة نعت صفة، ولم يطابقه في التأنيث والتذكير لأنه سببي، والسببي يكون تذكير وتأنيث باعتبار ما بعده، فإن كان مؤنثا أنث له، وإن كان مذكرا حينئذ ذكر. إذن برجل قائمة أمه نقول ألزم الإفراد والتأنيث، إنما أنث باعتبار ما بعده لا باعتبار ما قبله. وتقول مرات برجلين قائم أبواهما، مرات برجلين قائم برجلين، هذا جار ومجرور متعلق بقول مرة وهو مثنى منعوت، برجلين قائم نعت، طابقه هنا في الإفراد والتثنية؟ لا، لم يطابقه. لماذا؟ لكونه سببيا، وإذا كان سببيا يلزم حالة واحدة وهي الإفراد، لأن الفعل إذا كان فاعله مثنى لزم الإفراد في اللغة الوسطى، فتقول مررت برجلين قائم بالإفراد أبواهما، أبواهما كما تقول قام أبواهما. ومن قال قاما أبواهما على لغة أكلون البراغيث، حينئذ يقول مررت برجلين قائمين أبواهما، كما يقول هو في لغته قاما أبواهما، كذلك فيصح مراعاة الفعل باعتبار التثنية هنا لا باعتبار المنعوت. فإذا قيل مررت برجلين قائمين أبواهما، قائمين على لغة أكلون البراغيث، لا تقول طابق النعت المنعوت، لا، فإنما تقول نظر إلى الفعل، وفي لغتهم يجوز إلحاق علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنى فجوز لا باعتبار ما قبله. وتقول مررت برجال قائم آباؤهم، مررت برجال هذا منعوت وهو جمع، قائم نعت واحد مفرد آباؤهم، إذن أفرد مع كون المنعوت جمعا باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه في مقام الفعل، والفعل إذا كان فاعله جمعا حينئذ على اللغة الفصحى يفرد. وعلى لغة أكلون البراغيث مررت برجال قائمين آباؤهم، يجوز على لغة أكلون البراغيث. ومن قال قاموا آباؤهم قال قائمين آباؤهم. وأجاز الجميع نحاة أن تجمع الصفة جمع تكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول مررت برجال قيام آباؤهم، قيام آباؤهم، وبرجال قعود، نعم، وبرجل قعود غلمانه، وبرجل، لا بالنعم بالجر، وبرجل قعود غلمانه. ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح، من جمع التصحيح، يعني إذا جمع على لغة أكلون البراغيث حينئذ جمعه جمع تكسير أفصح، ثم الإفراد ثم جمع التصحيح، ثم على هذه المراتب الثلاث، على هذه مراتب الثلاث. فقف ما قفوا، يعني اتبع ما اتبعوه، وهو ما ذكرناه سابقا، ما ذكرناه سابقا. فالحاصل، قال ابن حقين، فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميره ضميرا يعني مستترا طابق المنعوت في 14، ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع مانع، كإذا كان على وزن فعيل كصبور وجريح ومكسال، فلا يؤنث لو كان موصوفه مؤنث، وأفعل التفضيل هذا سبق معنا الاستثناء مجرد من ال والإضافة أو المضاف إلى النكرة، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولو كان المنعوت مثنى أو مجموعا. وواحد من ألقاب الإعراب وهو الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، هذا في النعت الحقيقي يتبعه في واحد من في 14. وإذا رفع ظاهرا طابقه في 2 من 5، في 2 من 5، واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. وأما 5 الباقية وهي التذكير والتأنيث فهذا باعتبار الاسم المرفوع، وأما الإفراد والتثني والجمع فيلزم حالة واحدة وهي الإفراد لأنه في مقام الفعل، فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا. فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا، ولذلك جاء ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها، ظالمي هذا نعت، والقرية منعوت ولم يحصل التطابق باعتبار ما بعده، ظالمي أهلها. وإن كان منعوت مذكر، وإن أسند إلى مذكر ذكر، وإن كان منعوت مؤنثا، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد، وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. إذن أشار بالبيتين وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاك مرور بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا، فقفوا كالفعل. قال أفهم قوله كالفعل جواز تثنية أو جمع الوصف الرافع للسبب على لغة أكلون البراغي، وهو هذا مبتدأ ولد التوحيد والتذكير، هذا متعلق بما تعلق به الخبر. وأين الخبر؟ قوله كالفعل جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وهو، وقوله لدى بمعنى عند كما سبق، وهو مضاف التوحيد مضاف إليه والتذكير معطوف عليه، أو هذا للتنويع سواهما يعني سوى التوحيد والتذكير، وهو ما أشرنا إليه سابقا. كالفعل هذا خبر المبتدأ، فاقفوا تبع ما قفوا، إذا كان هذا هو لسان العرب يكاد أن يكون مجمعا عليه، إن لم يكن كذلك حينئذ لا يسعك إلا المتابعة. ثم قال رحمه الله تعالى وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، وانعت بمشتق، شار إلى أن النعت كما مر معنا في حد ابن هشام أنه لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا بالمشتق، أو مؤولا بالمشتق، ولا يخرج عن هذين الحالين البتة، إذن إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون مؤولا بالمشتق. وانعت هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذا لم تنعت بمشتق وشبه المشتق لم يحصل منك النعت على وجهه الصحيح، وهذا خلافا لما ذهب إليه ابن الحاجب من جواز النعت بغير المشتق. ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه، ضمير يعود على المشتق، إذن إما أن يكون مشتقا وإما أن يكون شبيها بالمشتق، وهو الجامد الذي يؤول بالمشتق، يعني يكون معناه معنى المشتق، أو إن شئت قل أقيم مقام المشتق عبر بهذا أو بذا، يعني يفهم منه ما يفهم من المشتقين. نقول الأشياء التي ينعت بها أربعة، ما ينعت به أربعة أشياء: المشتق والمؤول به والجملة والمصدر، وهذه كلها ذكرها الناظم. المشتق والمؤول به والجملة والمصدر، ابن مالك نص على الجملة والمصدر. إن شئت قل إن أولت الجملة بالنكرة حينئذ داخلة في قوله مؤول بالمشتق، والمصدر إن أول ولا بد أن يؤول لأنه جامد فهو مؤول بالمشتق. فعند التحقيق الجملة والمصدر، وإن جعلها الناظم هنا مباينة في الظاهر مباينة للمشتق وشبه المشتق لأنها راجعة إليهما، ولذلك جزم ابن عقيل هنا قال لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. فابن مالك قال ونعت بجملة منكرة، وسيأتي أن المصدر نعت بمصدر كثيرة. نقول المصدر جامد لكنه مؤول بالمشتق، والجملة هذه مؤولة بالنكرة. حينئذ إذا جعلناها داخلة فيما سبق ونقول النعت منحصر في مشتق ومؤول بالمشتق. فأما المشتق كما سبق مرارا فالمراد به ما دل على حدث وصاحبه، ما دل على حدث وصاحبه وفسرناه مرارا، ويشمل حينئذ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأمثلة المبالغة وفعيلا بمعنى مفعول. كم هذه؟ خمسة أو ستة قولان: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأمثلة المبالغة وفعيلا بمعنى مفعول، هذه ستة. نقول وانعت بمشتق، كأنه قال لك وانعت باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأمثلة المبالغة وفعيلا أو فعيل بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. وهل يشمل المشتق؟ لأن المشتق عند النحاة غير المشتق عند الصرفيين. المشتق عند الصرفيين كل ما أخذ من المصدر ولو لم يدل على حدث ذات وحدث، وعند النحاة لا، المشتق لا، لابد أن يكون دالا على ذات وحدث. حينئذ اسم المكان واسم الزمان والآلة، اسم الآلة عند الصرفيين هذه من المشتقات، من المشتقات. حينئذ المشتقات عندهم عشرة أظن أو تسعة، فإذا قيل بأنه مشتق اسم الآلة واسم المكان واسم الزمان هل يدخل معنى هنا؟ نقول لا. لماذا لا يدخل مع كونه مشتقا؟ لماذا لا يدخل؟ لأن كل الصلاح أهل الصلاح إذا نصوا على شيء فإنما ينصرف على ما اصطلح عليه في ذلك الفن. فإذا قيل مشتق عند النحاة فمرادهم به ما دل على ذات وحدث، حينئذ ما أخذ من المصدر للدلالة على زمان الفعل أو مكانه أو آلته، وذلك اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة، فلا ينعت بواحد من هذه الثلاثة البتة، لأنه عند النحاة ليس مشتقا وإنما هو اسم جامد، اسم جامد. والثاني المؤول بالمشتق، هنا مثل قال وانعت بمشتق كصعب وذرب، كصعب، صعب هذا صعب فعل، ما نوعها؟ صفة مشبهة، صفة مشبهة. لماذا حكمنا عليه بأن صفة مشبهة؟ لأنه ما أسمعك. أي نعم، صعب فعل، وفعل هذا كما سبق أنه ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، اسم الفاعل الثلاثي فاعل ومن غير الثلاثي مفعل، واسم المفعول من الثلاثي مفعول ومن غيره مفعل، إذن صعب ليس واحدا منها، ليس واحدا منها. إذن كصعب نقول هذا صفة مشبهة، وذرب بالدال مع كسر الراء فاعل، كذلك وذرب صعب معلوم معناه، وذرب المراد به الحاد من كل شيء، وهو كذلك صفة مشبهة، صفة مشبهة. وانعت بمشتق، انعت فعل أمر، قلنا الفاعل أنت وهو يدل على الوجوب وهو مراد هنا، وبمشتق متعلق به، وكصعب هو أراد أن يمثل، فإذا كان كذلك صعب جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، يعني وذلك كصعب، وذلك كصعب، وذرب معطوف على صعب. وشبهه هذا النوع الثاني، وهو الشبيه بالمشتق، وهو ما أقيم مقام المشتق في المعنى من الجوامد. إذن هو جامد، يعني ليس واحدا من اسم الفاعل واسم المفعول وما عطف عليه مما ذكرناه في المشتق، ليس واحدا منها، وإنما يدل على ذات فقط أو على معنى فقط. الجامد إما يدل على ذات فقط وهو تسميه جامدا، مثل ماذا؟ مثل زيد، أو على معنى فقط مثل علم، نقول هذا معنى ولا يدل على ذات، وزيد يدل على ذات لا على معنى. فالجامد واحد من هذين الأمرين. إذا وقع نعتا أول بالمشتق، لكن ليس كل ما يكون جامد أول بالمشتق، لا، لابد من نظر خاص عند النحاة. والثاني الجامد وهو المؤول بالمشتق، ويشمل ما ذكره الناظم بقوله كذا، أي وذلك كذا وشبهه، هذا معطوف على قوله بمشتق كذا، أي مثل ذا، مثل ذا، كذا مثل ذا، يعني وذلك كذا، وهو جار مجرور متعلق ومحذوف خبر مبتدأ محذوف. كشبه وشبهه كذا، أي اسم الإشارة، وهو النوع الأول من الجامد الذي يؤول بالمشتق، أي اسم الإشارة لكن يقيد بكونه لغير مكان، لغير مكان، كثم وهنا لا يقع مباشرة النعت كما سيأتي. فإذا قلت قام زيد هذا، قام زيد هذا، هذا اسم إشارة، وزيد هذا فاعل، نقول هذا ذا اسم إشارة نعت صفة لزيد، كيف صفة وهو ليس بمشتق؟ نقول هو في معنى المشتق، لأن أسماء الإشارة كلها سواء كان المفرد والمثنى والجمع في قوة قولك الحاضر أو المشار إليه، والحاضر اسم فاعل من حضرة، والمشار إليه اسم مفعول، هي تدل على هذا المعنى. إذن كأنه قال ها جاء زيد أو هذا زيد الحاضر، كأنه نعت بلفظ الحاضر، فهذا في قوة قولك الحاضر أو هذا في قوة قولك المشار إليه، وكلاهما مشتقان، كلاهما مشتقان. إذن قام زيد هذا فإنه في قوة زيد الحاضر أو المشار إليه، فاسم الإشارة هنا نفسه نعت، بنفسه وقع نعتا، يعني لا بغيره، لا بغيره. فاسم الإشارة هنا نفسه نعت لزيد. أما اسم الإشارة لمكان كهنا وثم فإنه لا يقع نعتا بنفسه، لكونه ظرفا، لكونه ظرفا. فهذا مثل لو قيل جاء رجل عندك مثله، أو جاء رجل في الدار، أو رجل في العلم بمكان مثلا، فنقول الظرف إذا وقع بعد النكرة وكذلك الجار المجرور يتعلق بمحذوف، ليس هو عينه الصفة، وإنما يتعلق مثله اسم الإشارة إذا كان ظرف مكان، ظرف مكان، فإنه لا يقع نعتا بنفسه لكونه ظرفا، لكنه يتعلق بمحذوف قد يكون نعتا. رأيت رجلا هنا، ها رأيت رجلا فعل فاعل مفعول به، هنا هذا اسم إشارة، هل نقول نعت مباشرة؟ نقول لا، لكونه ظرفا أو اسم مكان نقول متعلق بمحذوف نعت، متعلق بمحذوف نعت. إذن وقع نعتا لكن لا بنفسه مباشرة، وإنما بواسطة غيره، بواسطة غيره، أي كائنا هنا، رأيت رجلا هنا، أي كائنا هنا، نقدره كائنا بالنصب. إذن وشبهه كذا، يعني مثل ذا وهو اسم إشارة، هل هو خاص بذا أو يشمل فروع ذا؟ ذاني وتاني وهؤلاء وأولى وأولئ يشمل أو لا؟ نعم يشمل، فكل أسماء الإشارة داخلة. إذن كذا وفروعه، تقدرها كذا، كذا وفروعه من أسماء الإشارة غير المكانية، غير المكانية. وذي، ذي هذا معطوف على ذا وهو في محل جر، ولذلك جره قال ذي، فدل على أنه أراد بها بمعنى صاحب، ومن عمم قال بأنه أراد بها بمعنى ذو والطائية أخطأ، إلا إذا كانت في حال الإعراب هي لغة قليلة لأن مبنية. لو قال ابن مالك ذا وذو، قلنا أطلق ذو بالرفع فشمل حينئذ ذو التي بمعنى صاحب وذو الطائية، لكنه لما جر هذه امتنع أن يكون المراد به ذو التي بمعنى الذي وهي الطائية، وإن كانت مما يؤول مما يؤول، إلا إذا جعلنا ابن مالك رحمه الله أراد بذي النوعين، وهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. إذن الثاني من الجوامد مما يقع مؤولا بالمشتق ذو بمعنى صاحب، تقول هذا رجل ذو مال ذو علم ذو تقوى، هذا رجل، رجل هذا ملعوت، ذو هنا ذو وقعت نعت، ذو في اللفظ جامد، في اللفظ جامد، كيف صح إيقاعها نعت؟ حينئذ نقول لأنها في قوة المشتق، والمشتق هو صاحب، كأنه قال جاء رجل صاحب مال صاحب علم صاحب تقوى، فأولت به بالمشتق. ويلحق به كذلك فروعه وهي ذوى وذوي في المثنى المذكر، وذوو وذوي في جمع المذكر، وذات في المفردة المؤنثة، وذات وذاتي في المثنى المؤنث، وذات في جمع المؤنث. ولذلك جاء في القرآن جنتين ذواتي أكل، ذواتي هذا نعت الجنتين وهو مثنى، وهو مثنى. إذن قوله وذي كذلك تضيف إليه وفروعه مطلقة بدون استثناء. والمنتسب، والمنتسب انتسب ينتسب فهو منتسب، والمراد به ما هو؟ ما سمعت اسم النسبة. والمنتسب يعني المنسوب، وسيأتي باب كامل كبير عريض 26 بيت كلها في باب المنسوب. جاء رجل قرشي، رجل نقول فاعل، قرشي نعت، كيف وقع نعته؟ قريش علم، نقول قرشي في قوة قولك منسوب إلى قريش، إذا منسوب إلى قريش أخذناه من الياء، قرشي قرشي نقول منسوب إلى قريش. والمنتسب يعني النسبة إلى قريش في المثال الذي ذكره. إذن الاسم المنسوب يعتبر من الجوامد التي تؤول بالمشتق بالمشتق. إذن ذكر الناظم كم نوع لما يؤول بالمشتق؟ ذكر ثلاثة أنواع، الأول أسماء الإشارة عموما، ثانيا وين أسماء موصولة؟ لا ليست موصولة، نحن نفينا هذا. ها ذو التي بمعنى صاحب، وثالثا الاسم المنسوب، هذه ثلاثة. وعلى قول من يرى يمكن حمله لكن ليس بظاهر أن قوله ذي يشمل النوعين، ذي الطائية في حالة الإعراب، لكن لا، ذي الطائية الأصل أنها الأفصح ملازمة للبناء، فتقول ذو، فذي هنا بمعنى الصاحب. وأما الموصولة إذا أعربت وفروعها هذا يحتاج إلى تأويل. الرابع مما يكون من الجوامد أول بالمشتق ذو الموصولة الطائية، ذو الطائية التي بمعنى الذي وفروعها كذلك، كذات وذواته. جاءني الرجل ذو تحدثت إليه، ذو تحدثت إليه يعني المتحدث إليه، لأنه بمعنى الذي. وسبق قاعدة عند البيانيين، الموصول مع صلته بقوة المشتق، هذه مفيدة لك، الموصول مع صلته في قوة المشتق يعني تؤولها باسم الفاعل أو اسم المفعول. إذا قلت مثلا جاء المثال، جاءني الرجل ذو تحدثت إليه، جاءني الرجل ذو تحدثت إليه يعني الذي تحدثت إليه، حينئذ صار ماذا؟ صار موصولا مع صلته، فهو في قوة المشتق هكذا، وجامد في قوة المشتق. ما هو المشتق؟ إما اسم فاعل أو اسم مفعول، يعني تأتي في هذا المحل باسم فاعل أو اسم مفعول. جاء الرجل ما هو؟ المتحدث إليه، المتحدث إليه. وسبق أن ذكرنا فرقا بين ذي التي بمعنى صاحب وذي أو ذو الطائية، من حيث ما ينعت بها. فقلنا ماذا قلنا؟ ولازم للتعريف ذو، تصححون، ذو التي بمعنى صاحب ملازمة للتعريف، يعني لا ينعت بها إلا المعرفة. طيب وذو طائية لا، الموصولة لا ينعت بها إلا المعرفة، تأكد غيره نعم نبي طائية ارفع صوتك. الموصولات معارف، فلا ينعت بها إلا المعرفة. إذن لا يصح جاءني رجل ذو تحدثت إليه، يصح؟ لا يصح. جاءني رجل ذو تحدثت إليه، نقول لا يصح، لأن المنعوت هنا نكرة وذو معرفة ملازم للتعريف، لأن الموصولات كلها معارف، فلا يصح أن يكون المنعوت إلا معرف. نعم أكمل. أي نعم أحسنت. وذو التي بمعنى صاحب ينعت بها النكرة والمعرفة، لكن إذا نعت بها النكرة نكرت المضافة إليه، تقول جاءني رجل ذو مال، ذو مال تنكير، ولا تقول جاءني رجل ذو المال، لا غلط، لأن المنعوت هنا ما هو؟ رجل، وهو نكرة، وذو في نفسها نكرة، صحيح؟ ذو في نفسها نكرة، ما الدليل؟ ما أسمعك؟ لا أحسنت. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. ولذلك قل صعوبة النحو ليست في الدروس نفسها، وإنما لابد تستحضر. انظر نكرة، منذ متى احنا انتهينا منه؟ لابد يكون مستحضر معك الآن. انظر دليل على أن ذو هنا نكرة، من الذي يستنبط هناك يا سلام؟ مشوار، أليس كذا؟ هذا هو صعوبة النحو، ليس في المواد نفسها، لا، لابد أن يكون مستحضر قواعد عامة، هذه ليست كغيرها من العلوم. إذن ذو مال نقول ذو هذا نكرة، وإذا أضيف إلى نكرة اكتسب تخصيص، اكتسب التخصيص، فحينئذ جاءني رجل ذو مال صحيح، جاءني رجل ذو المال غلط، جاءني الرجل ذو مال غلط، جاءني الرجل ذو المال صحيح. إذن ذو التي بمعنى صاحب ينعت بها النكرة والمعرفة، لكن إذا نعت النكرة وجب إضافتها إلى نكرة، فإذا نعت بها المعرفة وجب إضافتها إلى المعرفة، وأما التغاير فهذا لا يجوز عند جماهير النحاة. الخامس من الجوامد التي يؤول بها بالمشتق الأسماء الموصولة المبدوءة بهمزة الوصل كالذي والتي، أما غير المبدوءة بهمزة الوصل كمن وما، أو المبدوءة بهمزة القطع كأي، فلا تقع نعتا، لا تقع نعتا، وتؤول بالمشتق كما ذكرنا القاعدة العامة، الموصول مع صلاته بقوة المشتق. السادس لفظ أي الوصفية، سبق معنى هذا، أي الوصفية، جاءني رجل أي رجل، جاءني الرجل أي رجل، ها أي الوصفية، قلنا هذه ينعت بها المعرفة والنكرة أو تختص بالنكرة. إذا تليت معرفة فهي حال، نعم، وتلزم الإضافة إلى نكرة. إذن جاءني فارس أي فارس صفة، رأيت فارسا أي فارس صفة، جاء زيد أي رجل حال. إذن السادس لفظ أي الوصفية سبق بيانها. السابع شبه الجملة جار المجرور والظرف، لكن لا يقع بنفسه وإنما يؤول به وإنما يتعلق بمحذوفه. وإن جعلنا الجملة كذلك ثامنة والمصدر تاسعا فهو صحيح، جعلنا الجملة في المشتق فهو صحيح، وإن جعلنا كذلك زيد المصدر فهو صحيح، حينئذ تكون كم؟ تسعة، تكون تسعة. إذا ما يؤول بالمشتق تسعة. ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسم، ذي معطوف على ذا والمنتسم كذلك معطوف على ذا. الظاهر من صنع المصنف هنا اشتراط كون النعت مشتقا، وهذا قول جماهير النحاة، فإذا لم يكن مشتقا لم يصح أن يكون نعتا، وهذا رأي الجمهور. وذهب جمع ومنهم ابن الحاجب إلى عدم الاشتراط، لا يشترط، بل قال كل ما أدى معنى حينئذ صح أن ينعت به، ولو لفظ رجل جاء زيد الرجل والرجل نعت عنده يصح لأن فيه معنى الرجولة، حينئذ كل ما كان فيه معنى وهذا كل الألفاظ يصح النعت به، يصح النعت به، وأن الضابط دلالته على معنى في متبوعه كالرجل الدال على رجولية، لكن الصواب هو ما سبق أنه لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، الجملة مؤلفة من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، تقع نعتا كما تقع خبرا وتقع حالا. قال ونعتوا أي العرب بجملة، أطلق الناظم هنا الجملة فشملت النوعين الاسمية والفعلية، وإن كان النعت بالجملة الفعلية أقوى من الاسمية. لماذا؟ لأن الفعلية متضمنة لفعل، والفعل في معنى المستقبل هو من المشتقات، وأما الاسمية قد تخلو من المشتق، فتقول مثلا ماذا تقول؟ تقول زيد رجل مثلا، زيد هذا مبتدا ورجل خبر، ليس فيه مشتق. إذا قد تخلو الجملة الاسمية من وصف دال على ذات ووصف من وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول دال على صفة، حينئذ نقول هذه خالية من الدلالة على الحدث، تقع نعتا أو لا؟ تقع نعتا. حينئذ نقول الوصف بالجملة الفعلية أقوى، إذا كل منهما يقع نعتا، هذا المراد. ونعتوا بجملة لكن ليس مطلقا، قال منكرا، إذن بشروط، وقالوا بثلاثة شروط. شرط في المنعوت وهو أن يكون منكرا، أشار إليه بقوله منكرا، هذا شرط في ماذا؟ في المنعوت. حينئذ إذا وقعت الجملة بعد النكرة على القاعدة هي صفة نعت، إذا وقعت بعد معرفة لا يصح أن تكون نعتا. إذن ونعت أي العرب بجملة مطلقا بثلاثة شروط. شرط في المنعوت وهو ما أشار إليه بقوله منكرا. منكرا إيش إعرابه هذا؟ حالا، ليه حال؟ مفعول به، أي منكرا. لو قيل حال إما يكون من الفاعل وإما يكون من قوله بجملته، أي نعتوا العرب هم منكرا، حال كونهم منكرين هم أنفسهم، ضر المعنى كيف؟ وإذا قلت بجملة يعني حال كونها نكرة، حينئذ قد تكون الجملة معرفة، هذه إذا عربناها حال يفسد المعنى. منكرا نعتوا منكرا يعني لفظا منكرا، هذا المراد، لأن التنكير وصف للألفاظ وقد يكون وصف للمعنى، إذا منكرا هذا مفعول به. شرط المنعوت أن يكون نكرا إما لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا، ليعم ما سبق وهو اللئيم. إذن أن تكون المنعوت نكرة إما لفظا ومعنى، نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما, يوما إعرابه مفعول به, نعم, واتقوا يوما ترجعون فيه. ترجعون جملة من الفعل مغير الصيغة ونائب الفاعل, نعت ليوما, نعت ليوما. الجملة هنا وقعت نعتا ليوما وهو نكرة في اللفظ والمعنى, والضمير فيه هو العائد, أو معنى لا لفظا, معنى لا لفظا. وهذا مختلف فيه, هل يكون في المعنى نكرة وفي اللفظ معرفة؟ قلنا نعم, وهو المحلى بأل الجنسية, محلى بأل الجنسية, كما في الآية السابقة, وآية لهم الليل نسلخ, وكذلك قول الشاعر وقد أمر على اللئيم يسبني. حينئذ هاتان أو هذان اللفظان في المعنى نكرتان, وأما في اللفظ فهما معرفتان, الليل واللئيم دخلت عليه أل فهو معرفة, أو معنى لا لفظا وهو المعرف بأل الجنسية, وهذا اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى. واختار أبو حيان أنه لا يجوز أن تكون الجملة نعتا للاسم المحلى بأل, وإن كانت أل الجنسية لأنها مثل أل العهدية في كون مدخول كل منهما معرفة. إذا نظر أبو حيان إلى اللفظ ونظر ابن مالك إلى المعنى. نظر أبو حيان إلى اللفظ فقال أل الجنسية كالمعرفة, يعني في كون مدخولها اسما ثم تكسوه بالتعريف. ونظر ابن مالك إلى المعنى لكون مدخول أل هنا غير معرف, حينئذ صار مبهما, وإذا صار مبهما هذا حقيقة النكرة شائع في جنس موجود أو مقدر, فصدق عليه من حيث المعنى حد النكرة. حينئذ نظر ابن مالك إلى المعنى, وهذا قول الجماهير, ونظر أبو حيان إلى اللفظ. إذن ونعت بجملة منكرا, هذا شرط منعوت الجملة أن يكون نكرة, إما لفظا ومعنى كقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, وإما أن يكون معنى لا لفظا والمراد به المحلى بأل الجنسية. فأعطيت ما أعطيته خبرا, إذن الشرط الأول فيما يتعلق بمنعوت الجملة, وثم شرطان يتعلقان بالجملة, الجملة نفسها. شرط الأول أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمنعوت, يعني لابد من ضمير, وهذا كالشأن مع جملة الخبر. ولذلك قال فأعطيت, يعني الجملة التي وقعت نعتا, أعطيت ما الذي أعطيته خبرا من الضمير الذي يكون رابطا بين الجملة النعتية والمنعوت. إذن أن تكون مشتملة على رابط وهو ضمير يربطها بالموصوف. والثاني أن تكون خبرية, الشرط الثاني الذي يكون في الجملة أن تكون خبرية, وهذا أشار إليه بقوله وامنع هنا إيقاع ذات الطلب كما سيأتي. وبقي شرط أن تكون النكرة المنعوتة مذكورة فلا يجوز حذفها إلا في حالة سيأتي ذكرها. هذه ثلاثة شروط تشترط في الجملة التي يصح أن تقع نكرة. الشرط الأول أن يكون منعوتها نكرة, الشرط الثاني والثالث يعودان إلى الجملة نفسها لا إلى المنعوت, وهو أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالمنعوت, هذا متفق عليه. وكذلك يشترط فيها أن تكون خبرية, وأما الطلبية فالجماهير على أنه لا تقع نعتا. ونعت بجملة منكرة, قال الشارح تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا, وسبق بيانه, وهي مؤولة بالنكرة, ولذلك اشترط في منعوتها أن يكون نكرة ليحصل التطابق بين النعت والمنعوت, وليعطى في التنكير والتعريف ما لما تلا. إذن لماذا اشترط النحاة في كون منعوت الجملة نكرة؟ لكونها هي مؤولة بالنكرة, مؤولة بالنكرة. لماذا نقول مؤولة بالنكرة ولا نقول هي نكرة؟ لأن التنكير والتعريف وصف للأسماء المفردة لا للجمل, ولذلك النحاة قال مؤولة بالنكرة ولا يحكمون عليها بأنها نكرة. لماذا؟ لأن التنكير وصف للاسم المفرد, وكذلك التعريف ولا يوصف به الجملة. قيل الجملة ليست نكرة ولا معرفة, ليست نكرة ولا معرفة, هذا بالفعل ليست نكرة ولا معرفة. لماذا؟ لأن التعريف والتنكير من عوارض مدلول الاسم, الجملة من حيث هي جملة ليست اسما، وإنما جاز نعت النكرة بها دون المعرفة لتأولها بالنكرة، يعني كأنها بقوة النكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم، ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه على أنه نعت، تركيب جائز على أنه حال، أو أبوه قائم. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه آية لهم الليل ونسلخ منه النهار والبيت الذي ذكرناه، وهذا يعني ميل منه إلى قول أبي حيان، والصواب خلافه، أنه يجوز نعت الجملة أن ينعت بالجملة ما حلي بآل الجنسية خلافا لما ذكره هنا. وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لابد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحذف للدلالة عليه. الرابط هنا لا يكون إلا ضميرا، يعني فأعطيت ما أعطيته خبرا، يعني مراده في اشتمالها على الضمير، ولذلك عبارته موهمة، عبارته موهمة، قد يظن المساواة مطلقا بين جملة الخبر وجملة النعت، وليس الأمر كذلك، وإنما مراده أنها تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت، كما أن الخبر يشتمل على ضمير يربطها بالمبتدأ، هذا مراده. إذن الرابط هنا لا يكون إلا ضميرا بخلاف الخبر، هناك يكون اسم إشارة، إعادة المبتدأ بلفظه بمعناه إلى آخر العموم، أما هنا فلا يتأتى هذا، إنما لابد من ضمير، وقد يحذف للعلم به، قد يحذف للعلم به. والفرق يعني لماذا فرقنا بين المنعوت والخبر؟ والفرق أن المنعوت لا يستلزم النعت صناعة، المنعوت لا يستلزم النعت بخلاف المبتدأ، المبتدأ يطلب الخبر، إذن إذا قلت هذا مبتدأ يلزم منك أن تذكر له خبر وإلا أخطأت في الإعراب، صحيح؟ لكن إذا قلت جاء رجل أو جاء جاء رجل لا يلزم أن تنعته، إذن المنعوت لا يستلزم النعت بخلاف المبتدأ، بخلاف المبتدأ. والفرق أن المنعوت لا يستلزم النعت صناعة، فضعف طلبه له فاحتيج لدليل قوي يدل على ارتباط الجملة به وأنها نعت له، وأنها نعت له، وهذا خاص بالضمير. بخلاف المبتدأ فإنه يستلزم الخبر، يعني المبتدأ بنفسه قبل أن تذكر الخبر هو دال عليه، لأن كل مبتدأ لابد أن يكون له خبر، إذن المبتدأ يستلزم الخبر، والنعت والمنعوت لا يستلزم النعت، لا يستلزم النعت. إذا كان لا يستلزمه لابد من رابط قوي، وأقوى الروابط هو الضمير. سبق معنا في شأن الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ أن الأصل هو الضمير، وما عداه فهو مقام الضمير. توسع هناك لوجود هذا الاستلزام، وهنا لا. بخلاف المبتدأ فإنه يستلزم الخبر، فقوي طلبه له فاكتفي بأي دليل يدل على ارتباط الجملة به وأنها خبر عنه، أي دليل يدل على أن هذه الجملة مرتبطة بالمبتدأ صح أن تكون خبر. وأما هنا لا، لماذا؟ لقيام الاستلزام هناك مقام الرابط، وأما هنا فلا، فليحتاج إلى رابط قوي. وقد يحذف للدلالة عليه كقوله وما أدري أغيرهم ثناء وطول الدهر أم مال أصابوا، يعني أصابوه مال، هذا منعوت، وأصابوا الجملة هذه نعت، أصابوه أصابوهم. ويفهم من قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا أنها لا تقترن بالواو بخلاف الحالية، خلاف الحالية، لأنه لم يقل فأعطيت ما أعطيته حالا يعني تدخل عليه واو الحال، لا، هنا دل على أنها تكون متصلة مباشرة، فلا يفصل بينهما عاطف. ومن الحذف قوله واتقوا يوما لا تجزي، يعني فيه، حذف فيه يوما، هذا مثل يوما ترجعون فيه، يوما لا تجزي فيه، حذف فيه للعلم به. ثم قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي. اشترط في جملة النعت أن تكون خبرية. ما معنى خبرية؟ ها؟ أسمع من؟ ارفع صوتك. أن تكون محتملة للصدق والكذب. أي نعم. والطلبية محتمل للصدق والكذب أو لا غير محتمل للصدق والكذب؟ لماذا؟ لأن لم تقع، ليست واقعة. قم يا زيد، ما قمت بعد، كلامي قبل حصول حدث منك هو الذي يوصف بكونه إنشاء، ليس بعد القيام. إذا قلت قم يا زيد، قم، قولي قم، هل له شيء موجود في الخارج؟ قد صدقت قام أو لم يقم، ليس له وجود. إذن الجملة الخبرية ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، والطلبية أو الإنشائية ما ليس كذلك، ما ليس كذلك. إذن شرط الجملة التي يصح أن تقع نعتا أن تكون خبرية، لأن النعت يوضح المنعوت أو يخصصه. النعت ما هي وظيفته الكبرى؟ توضيح أو تخصيص، هذا أو ذاك، هذا أو ذاك. والجملة لا تصلح لذلك إلا إذا كان مضمونها معلوما للسامع قبل، ومضمون الجملة الإنشائية غير معلوم قبل النطق بها. حينئذ إذا أردت أن تخصص أو توضح، هل توضح للسامع المخاطب، هل توضح له بشيء معلوم عنده وقع أو بشيء غير معلوم؟ ما يتصور في العقل أنه يحصل بالثاني، لا يتصور أنه يحصل به بالثاني. ولذلك اشترطوا أن تكون الجملة خبرية، يعني مدلولها واقع في الخارج حاصل، هذا مرادهم، أن يكون مدلولها ومضمونها واقع موجود في الخارج. فإذا نعت وجئت بالنعت، المخاطب يعلم، يعلم أن هذه الجملة قد وقعت وهي مخصصة أو موضحة للمنعوت. أما شيء لم يقع، ما حصل، لا يحصل به ذلك. إذن شرط أن تكون الجملة خبرية لأن النعت يوضح المنعوت أو يخصصه، والجملة لا تصلح لذلك إلا إذا كان مضمونها معلوما للسامع قبله، ومضمون الجملة الإنشائية غير معلوم قبله. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، هذا كالاستدراك، بل هو استدراك من قوله فأعطيته، ما أعطيته خبرا، فأعطيت ما أعطيته خبرا. سبق أن الصحيح قول الجمهور من صحة إيقاع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا خلافا لابن الأنباري. فإذا قيل زيد اضربه، زيد مبتدا وجملة اضربه خبر، زيد لا تهنه، زيد مبتدا ولا تهنه الجملة خبر، هذا صحيح وهو المرجح هناك، وهو المرجح. وجوز هناك أن يكون الخبر جملة إنشائية، لماذا؟ لأن الخبر حكم، والأصل في الحكم أن يكون مجهولا، فلا مانع من أن يؤدى بالجملة الإنشائية بشيء لم يكن معلوما عند المخاطب، بشيء لم يكن معلوما عند المخاطب. وأما هنا فلا، لأن المراد به التخصيص أو التوضيح، فهذا لابد أن يكون معلوما، وأما الخبر فهو حكم، والأصل فيه أن يكون مجهولا، ولذلك لا يشترط فيه أن يكون معرفة بخلاف المبتدا. وامنع هنا يعني في هذا الباب لا في الخبر على المختار، وهو قول الجمهور. وامنع هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقدير أنت وجوبا، وهنا هذا ظرف، لا في الخبر على المختار، قيده لئلا يفهم أن الحكم عام. فأعطيت ما أعطيته خبرا، حينئذ قد يفهم من المنع لو لم يقيده أن الحكم عام، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. وامنع هنا إيقاع، إيقاع أوقع، يوقع إيقاعا، إيقاعا، هذا الأصل، إيقاع، لأنه من الوقوع، من الوقوع. إيقاع ذات الطلب، إيقاع ذا مصدر مضاف إلى المفعول، يعني إيقاعك أنت ذات الطلب، أنت الموقع، وذات الطلب هي الموقعة. إذن إيقاع نقول مصدر مضاف إلى المفعول، وذات الطلب في المعنى هي مفعول، والفاعل ضمير مستتر أنت، أنت الفاعل. إيقاع ذات الطلب، ذاتي هذا نعت المحذوف، يعني إيقاع الجملة ذات الطلب، فذات الطلب ليست وصفا لك أنت، وإنما وصف للجملة ذات الطلب نعتا. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب نعتا، نعتا. وإن أتت، يعني الجملة التي منعنا إيقاعها، وهي الجملة الطلبية، والمراد بها جملة الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير، فلا يقع شيء من ذلك نعتا، لأنها لا تدل على شيء محصل يحصل به تخصيص المنعوت. وإن أتت يعني الجملة الطلبية الممنوع إيقاعها نعتا في كلام العرب يعني في المنثور أو المنظوم، فالقول أضمر تصبي، فأضمر القول، فأضمر يعني إنوي وقدر القول تصبي، شعراب تصبي، عجل جواب، جواب الشرط أو الأمر، جواب الشرط أو الأمر، الأمر، أين الأمر؟ أضمر تصبي، قل تعالوا أتلوا، أتلوا هذا فعل مضارع واوي مثل أدعو، أتلوا فلا تقرأه بالواو مجزوم، ما الجازم له؟ وقوعه في جواب الأمر طلب، طلب سيأتي معنى هذا. وإن أتت الجملة الطلبية يعني نعتا فالقول، فوقع في جواب الشرط إن، فالقول أضمر يعني فأضمر القول تصبي، يعني يكون النعت ليس هو الجملة الطلبية، ليس هو الجملة الطلبية، وإنما المقدر المضمر. لو قال مرات برجل اضربه وقعت هنا ماذا نصنع؟ لو نقل كلام هكذا مرات برجل اضربه، اضربه هذه الجملة طلبية، قال فالقول أضمر يعني انوي أن القول محذوف، برجل مقول فيه اضربه، مقول هو النعت، هو الذي وقعنا، وأما الجملة فليست نعتا وإنما هي مفعول لمقول كما ذكرناه في بنعم الولد وعلى بئس العين، حينئذ دخل على مقول محذوف، دخل على مقول محذوف. فالقول فأضمن القول تصبي، تصبي هذا ملزوم في جواب الشرطي. قال الشارح هنا لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول مررت برجل يضربه وتقع خبرا خلافا لابن أنبان، وفرق بينهما كما ذكرناه سابقا، فتقول زيد يضربه هذا جائز. ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة، قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. إذا ماذا استفدنا من قول ابن مالك فأعطيت ما أعطيته خبرا؟ ها، أولا أن تكون خبرية، خبرية، لأن فأعطيت ما أعطيته خبرا يفهم منه بل هو ظاهره أنها تشمل الجملة بنوعيها الخبرية والإنشائية، ثم استثنى الإنشائية وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، بقي الخبرية، إذن دل على أنها خبرية. ثانيا اشتماله على رابط، لكنه لم يبين حقيقة هذا الرابط فأوقع في إهام، وهو أن الرابط مطلق لكنه هنا خاص بالضمير، إذن عمم والمراد التخصيص، هذا محل نظر. ثالثا يمكن أن نستفاد بأنها لا تتصل بها الواو في الجملة الحالية، لأن ثم نسب بين هذه الجمل التي تقع خبرا ونعتا وحالا، الجملة النعتية لا تكون متصلة بالواو، يعني لا تدخل عليها الواو كالجملة الخبرية، كالجملة. إذا ثلاثة أحكام تؤخذ من قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا. فلما كان قول موهما بأن الإنشائية تقع نعتا طلبية، قال وامنع هنا لا هناك، أما هناك فالصواب أنه جائز، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول على حذفه، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر، وذلك مثل بيت المشهور حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. المذق ما هو؟ هو اللبن المخلوط بالماء، كذلك بمذق هل رأيت الذئب قط، بمذق هل رأيت يعني موصوف بكونه هل رأيت الذئب قط يعني مثله، لونه لون الذئب. وهل هذا استفهام فهي جملة طلبية إنشائية، هل تقع نعتا؟ قال لا. إذن بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط حينئذ هل رأيت ذئب قط ليست نعتا وإنما هي في محل نصب للمقول المقدم، في محل نصب المقول المقدم. بمذق هل رأيت الذئب قط، لأن المذق هو اللبن الممزوج بالماء، شبهه بالذئب لاتفاق لونهما لأن فيه غبرة وكدرة. فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمن هو صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرا. مما يقع نعت فهو النوع الرابع، قلنا المشتق والمؤول به والجملة، بقي المصدر، والمصدر في الأصل هو جامد، وإذا كان جامدا حينئذ الأصل أنه لا يصح أن ينعت به، كان حقه أن لا ينعت به. فإذا قيل هذا رجل عدل، هذا رجل عدل، عدل هذا مصدر وهو نعت، ورجل هذا منعوت، هذا رجل عدل، رجل منعوت، وعدل نعت. انظر في مدلول كل لفظ، رجل يدل على ذات، وعدل يدل على معنى، إذن لا يصح أن ينعت بالمعنى الذات. ولذلك اتفق الفريقان البصريون والكوفيون على التأويل، على التأويل، لابد من التأويل، لأنه لا يمكن أن ينعت الذات بالمعنى، لأن المصدر دال على حدث. فلو بقي على ظاهره كنت قد وصفت الذات بالمعنى وهو لا يجوز. ومن أجل هذا التزم البصريون والكوفيون جميعا تأويل العبارة للتخلص من هذا الظاهر، لابد من الفرار منه، إما بجعل اسم المعنى في تأويل المشتق الذي هو عدل، نؤوله في تأويل المشتق عادل، هذا رجل عادل، خرجنا من الإشكال، فعادل في قوة عادل، في قوة عادل وهو مشتق، إذن أولناه بمشتق. إما بجعل اسم المعنى في تأويل المشتق الدال على الذات ومعنى قائم بها أو واقع عليه، وإما بتقدير مضاف يدل على الذات وهو ذو التي بمعنى صاحب، هذان مشهوران، إما هذا رجل ذو عدل، ذو عدل يعني صاحب عدل، رددناه إلى ذي كذا وذي، وإما أنه بمعنى عادل فأولناه باسم الفاعل، رددناه إلى اسم الفاعل، وكلاهما جائز، إلا أن مذهب البصريين أدق. ونعتوا بمصدر كثير، نعتوا أي العرب وصفوا منعوتا بمصدر، بمصدر جار ومجرور متعلق من قوله نعت، كثيرا يعني وقع كثير، كما وقع هناك في الحال، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، كذلك هنا كثيرا، كثيرا المصدر يتصرفون فيه، على خلاف الأصل لأن المصدر جامد، لكنه إذا عرفنا التأويل السابق فهو شبيه بالمشتقين. فالتزموا الإفراد والتذكير، تزموا الإفراد والتذكير، ولو كان المنعوت مثنى أو جمعا، ولو كان مؤنثا، فتقول جاءت هند عدل، ما تقول عادلة ولا عدلة، لماذا؟ لأنه مصدر، لأنه مصدر. وهذان الزيدان عدل بالإفراد، وهؤلاء الزيدون عدل بالإفراد، كذلك حينئذ التزموا فيه الإفراد ولو كان المنعوت مثنى أو جمعا، والتذكير ولو كان المنعوت مؤنثا، ولو كان المنعوت مؤنثا. فالتزموا الإفراد والتذكير كثيرا، الأولى بدل عن التنوين، والتذكير الألف الثانية هذه للإطلاق. ونعتوا بمصدر كثيرة، وذلك عند الكوفيين مؤول بالمشتق، وعند البصريين على تقدير مضاف أي ذو كذا، وبهذا التزم إفراده وتذكيره كما لو صرح بذو. يكثر استعمال المصدر نعتا لكنه غير مضطرد، كثيرا يعني غير مضطرد، لا يلزم من الكثرة أن يكون مضطردا قياسا، يعني يكون مضطردا قياسا لا يلزم، قد يكون كثيرا وهو شاذ عند النحاة. نحو مرات برجل عدل، وبرجلين عدل، وبرجال عدل، وبامرأة عدل، وبامرأتين عدل وبنساء عدل، لفظ واحد مطلقا فقطع النظر عن المنعوت. ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير، والسر في ذلك أنهم نظروا إلى اللفظ، إلى اللفظ يعني لفظ المصدر، والمصدر من حيث هو لا يثنى ولا يجمع، ولم ينظروا إلى المعنى الذي يصح عليه الكلام. وهذا مما يرجح تقدير البصريين مضافا محذوفا، لأنهم لو نظروا إلى المعنى بكونه اسم فاعل أو مفعول ثنوه وجمعوه، يعني العرب لما نعتوا به لم يراعوا فيه المعنى بل راعوا فيه اللفظ. حينئذ إذا جئت تقدر، إما أن تقدر باعتبار اللفظ وإما أن تقدر باعتبار المعنى، كذلك ما الدليل على أن العرب لم يراعوا فيه المعنى؟ التزام اللفظ من حيث هو مع المذكر والمثنى والجمع، فلما التزموا تذكيره وإفراده علمنا أنهم قصدوا اللفظ من حيث هو لفظ لا باعتبار المعنى. فإذا جئنا نؤوله بما يكون مضافا أولى من أن ننظر إلى المعنى، لأنهم تركوا، إذ لو نظروا للمعنى لقالوا عادلا وعادلتين وعدل ونحو ذلك، لكنهم تركوا هذا فدل على أنهم نظروا إلى اللفظ ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. قال وهو مؤول، هنا قال ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير، والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه. وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عاد أو على حذف مضاف، والأصل مررت برجل ذي عدل وهذا أولى ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامة، وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء، يعني جاء زيد عدل هو العدل نفسه، مبالغة زيد عدل هو العدل لذلك عبر به، لكن هذا ليس بجيد. قوله ونعت بمصدر، العرب لم ينعتوا بالمصدر إلا بشرط أن يكون مصدرا لفعل ثلاثي أو بزنة مصدر الفعل الثلاثي، فالأول كعدل ورضا وزور، والثاني كفطر اسم مصدر فعله أفطر فطر هذا اسم مصدر لأنه نقص حرف من الفعل الماضي، قلنا هو اسم مصدر. أفطر فطر فاطر، أفطر مفطر، ولا تقول فاطر كذلك، أفطر فهو مفطر. وألا يكون هذا المصدر مصدرا ميميا كمضرب ومنصر، إذن يشترط فيه في هذا المصدر الذي يصح أن يقع نعت ليس مطلقا، فإن أطلق الناظر هنا بمصدر ليس كل مصدر، مصدر الرباعي والخماسي والسداسي لا، وإنما هو مصدر ثلاثي بشرط أن لا يكون ميميا فقط، إذن ليس كل مصدر. ونعت غير واحد إذا اختلف عاطفا فرقه لا إذا اتلف، هذا شروع منه في تعدد النعت. هل يجوز أن يتعدد النعت أولا؟ نقول نعم يجوز أن يتعدد النعت كما جاز تعدد الخبر لأن محملهما واحد، كل منهما فيه معنى الإخبار، كل منهما وصف، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف. غير واحد أراد به المثنى والجمع، هذا الظاهر مع عبارة الناظم وجماهير النحاة على هذا، أن الحكم مخصوص بما إذا كان المنعوت مثنى أو مجموعا. ونعت غير واحد، غير الواحد هو المثنى والجمع، وهذا تحته صورتان، إحداهما اختلاف معنى النعتين أو النعوت، يعني إذا اختلف معنى النعت مررت بالزيدين الكريم والبخيل، الكريم والبخيل تعددت النعوت، والمنعوت مثنى، مررت برجال كريم وبخيل وسفيه، هذه تعددت النعوت، والمنعوت جمع كذلك. طيب إحداهما اختلاف معنى النعتين أو النعوت، فهذه يعطف فيها النعت بعضها على بعض، يعني المعود كلها يعطف بعضها على بعض، فلا يصح أن تقول جاء الزيداني البخيل الكريم، فإنما يجب أن يعطف الثاني على الأول، فتقول جاء الزيداني الكريم والبخيل، واضح؟ إذا اختلفت حينئذ وجب التفريق، إذا اختلفت فعاطفا فرقه، فرقه بالعاطف، فهو حرف الواو على جهة الخصوص. فهذه يعطف فيها النعوت بعضها على بعض بالواو خاصة، نحو مررت برجلين كريم وبخيل، أو برجال كريم وبخيل وعاقل. إذن إذا كان المنعوت مثنى أو جمعا، ها إذا كان المنعوت مثنى أو جمعا وتعددت النعوت، حينئذ ننظر فيها اختلفت أم اتفقت. اختلفت، بخيل كريم عاقل، هذه معاني متحدة أو مختلفة؟ مختلفة. إذن فرقه، ائت بحرف العطف فتقول جاء الزيدون الكريم والبخيل والعاقل بالواو واجب، لأنه يمتنع أن تثني النعت أو أن تجمعه، فتقول مررت برجال كريم وعاقل وسفيه، نقول وجب التفريق. هذه الصورة الأولى. الثانية أن تكون مؤتلفة، يعني بمعنى واحد، زيد كريم والثاني زيد كريم، فقل جاء الزيدان كريم الكريم والكريم، أو تقول الكريمان كريمان، هو هذا المراد. إذا كان المنعوت مثنى وكان النعت مؤتلفا يعني متفقا، كريم وكريم وكريم، فتقول جاء الرجال الكرماء، فلا تقول جاء الرجال الكريم والكريم والكريم، هذا يخالف سن العرب، وهو القاعدة الكبرى الاختصار، لابد من الاختصار. حينئذ بدلا من أن نأتي بالألفاظ على أصلها كريم الكريم الكريم، نقول نجمعها. إذن الصورة الثانية ائتلافهما أو ائتلافها، فهذه يستغنى فيها بالتثنية والجمع عن العطف، نحو مررت برجلين كريمين، ولا تقل برجل كريم كريم، ولا برجل كريم وكريم، لماذا؟ لاتفاق لفظي النعت. وتقول مررت برجال كرام بدلا من تقول برجال كريم كريم كريم، هذا مراده بهذا البيت. ونعت غير واحد، غير واحد، ونعت نعت مبتدا، وغير وهو مضاف، وغير واحد هذا مضاف إليه، وواحد هذا نعت لمحذوف تقديره ونعت غير منعوت واحد، غير منعوت واحد، لابد من هذا، والمراد به المثنى والمجموع فقط. إذا اختلف، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه، إذا اختلف لفظا ومعنى كالعاقل والكريم في المثال الذي ذكرناه، أو معنى لا لفظا، أو لفظا لا معنى. إذن الاختلاف إما يكون في اللفظ والمعنى معا، أو في اللفظ دون المعنى، أو في المعنى دون اللفظ، قسمة ثلاثية عقلية كلها مرادة. إذن ونعت غير واحد إذا اختلف أي لفظا ومعنى كالعاقل والكريم، أو معنى لا لفظا كالضارب من الضرب بالعصا مثلا، والضارب من الضرب في الأرض أي السير فيها، أو لفظا لا معنى كالذاهب والمنطلق، كالذاهب والمنطلق، فعاطفا فرقه. إذن تقول جاء الزيدان الذاهب والمنطلق، اتفقا في المعنى واللفظ أم اختلفا؟ اختلفا في اللفظ دون المعنى. إذن قوله إذا اختلف يشمل هذه الأحوال الثلاثة، فيما إذا اختلفا لفظا ومعنى كالكريم والبخيل، معنى البخيل مغاير بل هو ضد لمعنى الكريم، واللفظ مختلف. كذلك إذا اتفقا لفظا واختلفا معنى كالضارب، جاء الزيدان الضارب والضارب، هنا يجب التفريق. إذا كان معنى الأول الضارب الذي يضرب يصفع، والثاني الذي يضرب يعني يسير في الأرض، إذن اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى فعاطفا فرقه، يجب التفريق هنا لعدم الاتحاد. بعدم الاتحاد. كذلك إذا اتفقا معنى واختلفا لفظا جاءز رجلان المنطلق والذاهب، عين المنطلق هو عين الذاهب بمعنى واحد لكن اختلفا في اللفظ. إذن قوله إذا اختلف هذا عام، مطلق الاختلاف، مطلق الاختلاف. فعاطفا فرقه، الفاء وقع في جواب الشرط، يعني ففرقه عاطفا حال كونك عاطفا. عاطف الحال من الضمير في فرقه، وفرقه فعل أمر، والضمير هذا المتصل في محل نصب مفعول به، محل نصب مفعول به. فعاطفا فرقه أي فرق النعت حال كونك عاطفا بالواو، أطلق الناظم، أطلق الناظم فعاطفا بأي حرف يحتمل الواو، يحتمل أو، يحتمل ثم، الفاء إلى آخره، لكن المراد به الواو. فعاطفا فرقه أي فرق النعت حال كونك عاطفا بالواو فقط إجماعا، بخلاف ما إذا كان المنعوت واحدا، بخلاف ما إذا كان المنعوت واحدا فإنه يجوز العطف بغير الواو. حكى سيبويه مررت برجل راكب فذاهب، وليس هذا محل الكلام هنا، ليس في هذا. مررت برجل كلامنا في ماذا؟ فيما إذا كان مثنى أو جمع. وأما الواحد فاستثناء الناظم، قنعت غير واحد يعني المفرد إذا نعت ليس كلام فيه. مررت برجل راكب فذاهب يجوز، مررت برجل راكب فذاهب عطفته بغير الواو وهو جائز، وبرجل راكب ثم ذاهب لأن قصد الترتيب في حصول الوصفين للرجل سائق، لأنه قد يكون رتب بين الوصفين، بخلاف ما إذا كان المنعوت مثنى أو نع أو جمعا لا إذا ائتلف. أما إذا ائتلف حينئذ تثنيه وتجمعه، يعني إذا اتفق النعت لفظا ومعنى حينئذ وكان المنعوت مثنى ثنيت النعت، وإذا كان المنعوت جمعا جمعت النعت، فتقول مررت برجلين كريمين، ولا تقول كريم وكريم لأنهما ائتلفا لفظا ومعنى، وتقول مررت برجال كرماء، ولا تقول كريم وكريم وكريم لأنها ائتلفت لفظا ومعنى. ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. ونعت قلنا هذا مبتدا، أين الخبر؟ أين الخبر؟ أين جملة الشرط؟ إذا اختلف، إذا هذه ظرف زمان مضمن معنى الشرط، واختلف هذا فعل الشرط، فعاطفا فرقه، فرقه عاطفا لا إذا ائتلف، لا حرف عطف، لا إذا ائتلف، ها إذا ائتلف، ها أين الجواب؟ إذا ائتلف أين جوابه؟ فلا تفرقه، معلوم مما سبق، دل عليه ما سبق. أين الخبر؟ جملة إذا اختلف ففرقه عاطفا، هذه الجملة في محل رفع على الصحيح، على الصحيح أن جملتي الشرط فعل الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدا، وقيل جملة الشرط فقط دون الجواب، وقيل العكس، وقيل مما سد فيه جملة الشرط مسد الخبر، يعني هذا المبتدا لا خبر له. يقيل ونعت غير واحد عند بعض النحاة وليس بقلة، نعت هنا مبتدا وليس له خبر، مثل أقائم الزيدان، قائم المبتدا وليس له خبر، وإنما له فاعل سد مسد الخبر، كذلك له هنا جملة الشرط سدت مسد الخبر. ونعت غير واحد إذا اختلف عاطف فرقه لا إذا ائتلف. إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق، فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، كذلك أطلق ابن عقيل لابد أن نقيده بالواو، فتقول في المختلف مررت بالزيدين الكريم والبخيل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر، وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعا نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء. قال في التسهيل يغلب التذكير والعقل عند الشمول، يعني عند الجمع، إذا جمع جمعت هذا وذاك وعبرت بمثنى أو جمع تغلب ماذا؟ تغلب التذكير والعقل، التذكير على المؤنث والعقل على غير العاقل، يعني تأتي به بصيغة جمع التصحيح مثلا بالواو والنون. يغلب التذكير والعقل عند الشمول وجوبا وعند التفصيل اختيارا. تقول مررت برجل وامرأة صالحين، ها الأصل مررت برجل وامرأة صالح صالحة وصالحة، لكن نقول هنا وجب ها العطف أو أن نأتي بمثنى ثاني أن نجمعهما بلفظ واحد، فتقول مررت برجل وامرأة صالحين، صالح هذا صالحين مثنى مذكر أو مؤنث، إذن مررت برجل وامرأة صالحين ولم تقل صالحتين، نقول صالحتين غلبت المؤنث على المذكر، وهنا مررت برجل وامرأة صالحين غلبت المذكر على المؤنث، مع أن كل منهما عاقل، رجل عاقل وامرأة عاقل، وبرجل وامرأتين ها امرأتان تغلب الرجل أو صالحين، مررت برجل وامرأتين صالحين ولا تقول صالحات، صالحين لأن الرجل واحد يغلب، وبرجل وأفراث سابقين ولا تقول سابقات اعتبار ماذا أفراث لأنه الجمع ما لا يعقل، والتغليب بالعقل خاص بجمع المذكر. وعند التفصيل يعني التفريق اختيارا مررت بعبيد وأفراث سابقين نعم، وعند التفصيل يعني التفريق اختيارا مررت بعبيد وأفراث سابقين وسابقات، سابقين وسابقات يجوز هذا وذاك، وعلى عدمه سابقين وسابقات، سابقين وسابقين، سابقين وسابقات. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. إذا نعت معمولان لعاملين متحدين في المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا. نأخذ المثال لأن وقفنا مع البيت. إذا قيل ذهب زيد وانطلق عمرو وجمعت بينهما في نعت واحد، في نعت واحد، فقلت العاقلان، العاقلان هنا العاقلان هذا نعت لمعمولين وهو فاعل ذهب وفاعل انطلق، فاعل ذهب وفاعل انطلق، العاقلان نعت لمعمولين، ما حكم هذان المعمولان؟ هل اتفقا في المعنى والعمل أم اختلفا؟ ذهب زيد انطلق عمرو، ذهب وانطلق مختلفان في المعنى أو متحدان؟ متحدان في المعنى، ذهاب والانطلاق في معنى واحد. طيب ذهب زيد رفع فاعلا وانطلق عمرو رفع فاعلا، إذن وقع النعت هنا لمعمولين متحدين في المعنى والعمل، هذا الذي أراده بالبيت. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع، يعني يكون تابعا لما قبله، يكون تابعا لما قبله. في ماذا؟ في الرفع، لأن التابع يأخذ حكم المتبوع، فإذا كان مرفوعا رفع، ولكون المتبوع هنا في المحلين المعمولين مرفوعا كذلك صار النعت مرفوعا، صار النعت مرفوعا. ونعت معمولي، نعت هذا مفعول مقدم لقوله أتبع، نعت معمولي، نعت معمولي، نعت هذا مصدر أضيف إلى المفعول، نعت معمولي وحيدي معنى وعمل، يعني متحدين في المعنى والعمل. وقوله وحيدي هذا نعت لمحذوف يجب تقديره، يعني نعت معمولي عاملين وحيدي معنى وعمل، يعني متحدين في المعنى والعمل. أتبع مطلقا بغير استثناء، أتبع مطلقا بغير استثناء، يعني لا تقطعه، لا تقطعه بأن تفصله عما سبق، فتفصله عن كونه نعتا لسابقه، بل تعربه نعتا لما سبق. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، أي متحدين في المعنى والعمل سواء اتحدا لفظا أم لا، اتحدا في اللفظ أم لا، يعني المعمولان قد يتحدان في اللفظ، جاء زيد وجاء عمرو العاقلان، ها العاقلان هذا نعت، أين المنعوت معي حتى تفهم المسألة، أين المنعوت، أين المنعوت، سمه زيد وعمر، المنعوت هما هو المعمولان زيد وعمر، إذن جاء زيد وجاء عمر العاقلان، نقول عاقلان نعت، أين منعوته زيد وعمر، ما العامل فيهما، جاء اتحدا في اللفظ والمعنى، نعم اتحدا في اللفظ والمعنى، إذن وحيدي معنى وعمل يعني متحدين في اللفظ والمعنى معا، أو متحدين في المعنى دون اللفظ فيشمل هذا وذاك، مثل ماذا، مثل المثال الذي ذكره ابن عاقل، ذهب زيد وانطلق عمرو عاقلا، العاقلان نعت لأي شيء، لزيد وعمرو، ما العامل فيهما، ذهب وانطلق، متحدان في المعنى دون اللفظ، دون اللفظ كذلك، فالأول كجاء زيد وجاء عمرو العاقلان، والثاني كذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. زاد بعضهم شرطا ثاني وهو اتفاق المنعوتين تعريفا وتنكيرا، فلا يجوز جاء رجل وجاء زيد العاقلان، العاقلان نعت لأي شيء، لرجل وزيد، لا يصح هذا، لماذا، لاشتراط اتفاق اتحاد النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا، تعريفا وتنكيرا، فلا يجوز جاء رجل وجاء زيد العاقلان ولا عاقلان، يعني لا يجوز لا بالتعريف ولا بالتنكير، لما يلزم النعت النكر بالمعرفة والعكس والعكس. وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو ألا يكون أحد المنعوتين اسم إشارة، ألا يكون أحد المنعوتين اسم إشارة، فلا يجوز جاء هذا وجاء زيد العاقلان، لا يجوز أن يكون أحد المنعوتين اسم إشارة، جاء هذا وجاء زيد العاقلان، لعدم جواز الفصل بين المبهم ونعته، يعني سيأتي اسم الإشارة إذا نعت لابد أن يكون متصل به بلا فاصل، لو فصل بينهما ما جاز أن يكون نعتا، فإذا قل جاء هذا وجاء زيد العاقلان امتنع، لو عكست جاء زيد وجاء هذا العاقلان صح، لأن العلة السابقة منفية هنا وهو الفصل بين النعت والمبهم، نعت والمبهم، لعدم جواز الفصل بين المبهم ونعته، فإن أخر اسم الإشارة كجاء زيد وجاء هذا العاقلان جاز، جاز. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع، أي أجز الإتباع، لا أن الإتباع واجب لأنه يجوز فيه القطع، وفهم منه جواز الإتباع إذا كان العامل فيهما واحدا نحو ذهب زيد وعمر العاقلان، وهم باب أولى وأحرى وليس الحديث فيه، إذن قوله أتبع المراد به جواز الإتباع، لا أنه واجب لأنه نقل عدم الإتباع مطلقا بغير استثناء، هنا قال بغير استثناء، ما مراد بغير استثناء، فسر بثلاثة أقوال، بغير استثناء لأنه متعلق بقوله أتبع مطلقا بغير استثناء، مراد بغير استثناء قصره للضرورة، أي سواء كان المتبوعان مرفوعي فعل أو خبري مبتدأين، سواء كان المتبوعان مرفوعي فعل أو خبري مبتدأين أو منصوبين أو مخفوضين، مطلقا كل منعوت، لا يستثنى شيء من هذه، لأن بعضهم استثنى إذا كان خبري مبتدأ، وبعضهم استثنى إذا كان فاعلي فعل، إذا كان مرفوعي فعله، والصواب أنه مطلقا، فالمنعوت يكون مطلقا، إذن بغير استثناء، أي سواء كان المتبوعان مرفوعي فعل أو خبري مبتدأين أو منصوبين أو مخفوضين، وقيل يحتمل القول بغير استثناء أن الإتباع سائغ فيما ذكر بغير استثناء، يشير إلى قول من يمنع الإتباع، وإن اتفقا في المعنى وهو قول ابن السراج، ويحتمل أنه يريد بغير استثناء في الرفع والنصب والجر، وبه جزم ابن الناظم على أن مراده بغير استثناء سواء كان مرفوعا أو مخفوضا أو منصوبا، وكلها متداخلة، هذا خاصة القولان الأخيران متداخلان. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، بغير استثناء. قال الشارح: إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت، أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا، نحو فيما اتحدا معنى لا لفظا ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. العاقلان هذا نعت منعوته زيد وعمرو، فهما معمولان لفعلين متحدي في المعنى والعمل، كل منهما رفع فاعلا، كل منهما رفع فاعلا. وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين، كريمين نعت منعوته زيدا وعمرا اتفقا لعاملين حدثت وكلمت، اختلفا في اللفظ واتفقا في المعنى، والعمل كذلك، لأن كل منهما نصب، والكريمين نعت للمنصوبين. ومررت بزيد ودست على عمرو الصالحين، صالحين نعت، لماذا؟ زيد وعمر معمولان لي الباء وعلى، نعم حسنت الباء وعلى. إذن نقول هنا أتبع، يجوز الإتباع، يجوز الإتباع. المحترد: ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع. إذا اختلف معنى العاملين لا يجوز الإتباع، يجب القطع، يجب القطع. إذا اختلف معنى العاملين لم يجوز الإتباع، وتحته ثلاث صور اختلاف المعنى. إذا اختلف معنى العاملين لم يجوز الإتباع، وفيه ثلاث صور: الأولى أن يختلفا في المعنى واللفظ، اختلفا مطلقا اختلاف كلي من كل وجه معنى ولفظا، نحو ذهب زيد وهذا عمرو العاقلان أو العاقلين، يجوز الوجهان على القطع. عاقلان خبر مبتدا محذوف، والعاقلين مفعول به. إذن ذهب زيد وهذا عمرو العاقلان، هنا اختلفا في المعنى، ذهب هذا فعل وهذا هذا اسم، إذن اختلفا في الجنس، اختلفا في الجنس، هذا من جنس الفعل وهذا من جنس الاسم، إذن لا يمكن أن يكون ما بعدهما تابعا لهما. إذن زيد وعمر نقول العاقلان نعت لهما، هذا في الأصل، لكن لما اختلفا العاملان في المعنى وجب القطع، فالعاقلان بالألف على أنه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز النصب، وتقول ذهب زيد نعم ذهب زيد وهذا عمرو العاقلين، أعني العاقلين. الثانية أن يختلفا في اللفظ والمعنى ويتحدا في الجنس، أن يختلفا في اللفظ والمعنى ويتحدا في الجنس. قام زيد وخرج عمرو الكريمان، قام وخرج مختلفان في اللفظ وفي المعنى، لكن قام فعل وخرج فعل اتحدا في الجنس. العاقلان لا نقول نعت، وإنما هما خبر لمبتدأ محذوف، هما العاقلان أو العاقلين بالنصب على أنه مفعول به. الثالثة أن يتفقا في الجنس وفي اللفظ ويختلفا في المعنى، ها يتفقا في الجنس كل منهما فعل وفي اللفظ النطق ويختلفا في المعنى، نحو وجد زيد ووجد عمرو، وجد زيد ووجد عمرو، إذا أريد بوجد الأول حزن وبالثاني أصاب، وجد ضالته وجدها، فالوجود يختلف، اتفقا في اللفظ وفي الجنس كل منهما فعل واختلفا في المعنى، اختلفا في المعنى. إذن إذا اختلف معنى العاملين مطلقا ولو اتحدا في اللفظ حكمنا عليه بوجوب القطع، بوجوب القطع. فإن اختلفا معنى معنى العاملين أو عملهما، قد يتحدان لكن يختلف العمل، لم يجوز الإتباع بل يجب القطع. ضربت زيدا وقام عمرو العاقلان، ها ضربت زيدا وقام عمرو العاقلان، نقول اختلف العمل هنا، الأول نصب زيدا والثاني رفع، إذن العاقلان بالرفع أو بالنصب؟ لو أردنا أننا نتبعه المنعوت النعت لابد أن يكون مطابقا للمنعوت، حينئذ لما اختلف العمل لا يمكن الاتباع، امتنع الاتباع، لأنه إذا اتحدا رفعا كالصورة الأولى ذهب زيد طلق عمرو عاقلان لا إشكال فيه، أما ضربت زيدا وقام عمرو العاقلان نقول لا، العاقلان هذا خبر لمبتدأ محذوف، هم العاقل أو العاقلين أو العاقلين. وكذا إذا كان العامل واحدا واختلف عمله، نحو خاصم زيد عمرا العاقلان لا يصح، وإن جوزه بعض جمهور على عدم الجواز، حينئذ خاصم زيد عمرا لا نقول عاقلا على أنه تابع لما سبق. إذن إذا اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع. لماذا؟ لأن العمل الواحد لا يمكن نسبته لعاملين، من شأن كل واحد منهما أن يستقل بنفسه، وامتنع الإتباع. فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين، ذهب جاء زيد وذهب عمرو، هنا اختلف المعنى أو العمل؟ معي ما الذي اختلف، المعنى أو العمل؟ المعنى، لأن العمل متحد كل منهما مرفوع، هذا اقتضى فاعل وهذا اقتضى فاعل، وأما جاء وذهب مختلفان، بالنصب على إضمار فعل أي أعني العاقلين، وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان. وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا ظريفين، ها اختلفا في العمل، انطلق زيد وكلمت عمرا اختلفا في المعنى والعمل، احسن أي أعني الظريفين أو الظريفان أي هما الظريفان. ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان كسابقه وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقر، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، وإن نعوت كثرت قد يكون للمنعوت الواحد نعتان فصاعدا، قد يكون للمنعوت الواحد نعتان فصاعدا بعطف، كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي، هذه كلها نعوت والمنعوت واحد معطوفة بالواو، معطوفة بالواو، لا نعرب نعوت، هي في المعنى نعت، الأول نعت وما بعده الذي عطف بالواو فصل، هذا صار عطف النسق. وبغير عطف كقول هماز مشاء بنميم، هذه كلها نعوت وبدون واو. فإن كان المنعوت مفتقرا لذكرها كلها وجب إتباعها، وهو الذي عناه بالبيت الأول، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا، تلت يعني تبعت منعوتا مفتقرا لذكرهن أتبعت، يعني إذا كان المنعوت لا يعرف إلا بهذه النعوت مجتمعة لا يجوز القطع ويجب الإتباع، يجب الإتباع. متى؟ إذا اتحد المنعوت كان واحدا، ثم النعوت متعددة، زيد البخيل كريم العالم جاء إلى آخره، نقول إذا كان لا يتميز المنعوت إلا بذكر النعوت كلها وجب ماذا؟ وجب الإتباع، لأن النعت من شأنه أن يكون موضحا ومخصصا. فإذا كان التخصيص والتوضيح لا يحصل إلا باجتماع هذه النعوت وجب أن تكون تابعة لما سبق. وإن نعوت كثرت، وإن كثرت نعوت، نعوت هذا شرابه، كثرة فعل ماضي، ونعوت نائب فاعل، كثرة نائب فاعل، كثرة مبني للمعلومة أو لا، كثر المال، ها باب فعلة، إذن ما بعده يكون فاعلا، لا نائب فاعل. إذن نعوت هذا فاعل، نعوت فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، أي وإن كثرت نعوت، وإن نعوت كثرت، كثرت كثيرة يعني زادت على نعت واحد، نعت واحد فصاعد، اثنان فصاعدا، وقد الواو والحال، وقد للتحقيق تلت يعني تبعت، منعوتا واحدا مفتقرا افتقارا كليا لذكرهن جميعا كلها، بأن كان لا يعرف إلا بذكر جميعا، أتبعت وجوبا أي وجب إتباعها للمنعوت في إعرابه. لماذا؟ لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد كأنها شيء واحد، لأنه مفتقر لها. إذا تكررت النعوت، نعم إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها للعلة التي ذكرناها، لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد. تقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، هذه إذا كان لا يتميز إلا بها. هذا متى؟ إذا كان عندنا زيد فقيه، زيد آخر شاعر، زيد ثالث كاتب، إذا عندنا ثلاثة وهذا الرابع، إذا عندنا زيد فقيه وزيد شاعر وزيد كاتب، حينئذ لو قلت زيد الفقيه الشاعر الكاتب، لو سكت على الأول اتبعته التبس بغيره وهو الشاعر فقط، ولو قلت الكاتب فقط اتبعته التبس بغيره، إذن لا يتميز إلا بذكر هذه النعوت كلها تابعة لسابقه. هذا تصور المثال، يعني إذا وجد زيد آخر شاعر، ووجد زيد ثاني وهو فقيه، ووجد زيد ثالث وهو كاتب، حينئذ إذا نعت زيد آخر رابع بهذه النعوت لا يتميز إلا بهذا، لأنك لو سكت على الأول التبس بالفقيه أو بالشاعر أو بالكاتب ونحو ذلك. وقد يكون المنعوت معينا غير محتاج إلى تخصيص بالنعت، وإليه أشار بالبيت الآتي، واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، يعني إذا اجتمعت أو تعددت النعوت كثرت، لكن قد يتضح المنعوت بدونها كلها، فحينئذ يجوز قطعها كلها ويجوز إتباعها كل، لا يجب في الأول يجب، هنا يجوز الإتباع ويجوز القطع. وإذا كان بعضها مفتقرا إليها المنعوت دون بعض، حينئذ وجب في المفتقر إليه أو المفتقر إليه الإتباع، وجاز في غيره الوجهان الذي هو القطع والإتباع. واقطع يعني الجميع، أو اتبع يعني الجميع، إن يكن المنعوت معينا يعني تعين مسماه بدون النعت بدونها كلها، أو اقطع بعضها. متى؟ إذا تعين البعض دون البعض، يعني إذا كان يتميز في المثال السابق، ليس عندنا زيد شاعر وكاتب وليس عندنا فقيه، حينئذ قلنا بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، نقول الأول الذي هو الفقيه هذا يتعين لأنه يحصل به التعين، وما بعده يجوز فيه الوجهان. فتقول مررت بزيد الفقيه بالنعت وجوبا، والثاني يجوز الشاعر الكاتب، الشاعرة الكاتبة على القطع. لماذا؟ لأن المنعوت غير مفتقر لهذين الوصفين، وأما الوصف الأول فهو مفتقر إليه، فإن لم يفتقر إليها كلها جاز فيها الوجهان القطع والإتباع، وإن افتقر إليها كلها فهو البيت الذي سبق، إن افتقر لبعضها دون بعض فما افتقر تعين الإتباع وما لا فيجوز فيه الوجهان. واقطع الجميع أو اتبع الجميع، أو اقطع البعض واتبع البعض، وهو ما أشار إليه بقوله أو بعضها اقطع، اقطع بعضها، اقطع هذا فعل أمر وبعض هذا مفعول مقدم، مفعول مقدم. معلنا أنا معلنا يعني مظهرا ذلك، وهو تنكيت على من يقول أن القطع لا يكون إلا بعد الإتباع، إلا بعد الإتباع. قال الشارح هنا إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع، وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع، جاز فيه الوجه، لكن بشرط تقديم المتبع الأول فإذا كان لا يتعين إلا بالأول حينئذ وجب تقديمه، أو الثالث وجب أن يتقدم، وجب أن يتقدم بشرط نعم تقديم المتبع. وإذا كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع وجاز في الباقي القطع. فلو كان نعت النكرة واحدا نحو جاء رجل كريم لم يجز قطعه إلا في الشعر ضرورة على المشهور ونقل عن سيبويه جوازه. إذن إذا كان متعددا في النكرة مطلقا يجب أن يتبع الأول، وأما إذا كان غير متعدد وحينئذ تعين فيه الإتباع ولم يتعرض هنا للقطع عند عدم تعدد النعت والصحيح جوازه. يعني لو قال مرات بزيد الكريم دون تعدد، كلام فيما سبق في المتعدد، مررت بزيد الكريم، هنا الأصل الإتباع بالكريم، إذن نقول لم يتعرض هنا الناظم للقطع عند عدم تعدد النعت الصحيح جوازه، خلافا للزجاج المشترط في جواز القطع تعدد النعت. ثم النعت إذا قطع خرج عن كون نعتا، إذا قيل مررت بزيد الكريم كريمي، هذا الإتباع بمعنى أن يكون نعت لما سبق بالخبر، هل يجوز قطعه أم لا؟ زجاج شرط أن القطع لا يصح إلا في المتعدد، مررت بزيد الكريم الفقيه فيجوز القطع، أما إذا كان واحدا فلا، والجمهور على الجواز، فيصح أن يقال مررت بزيد الكريم الكريم الكريم بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب على أنه مفعول به. ولذلك إذا قطع النعت سواء قطع إلى الرفع أو إلى النصب خرج عن كون نعتا، خرج عن كونه نعتا فليس بنعت، وإنما نرتب عليه جواز القطع عدم بالنظر إلى أصله وهو أنه نعت، نحكم عليه أولا أنه نعت فيتبع، ثم نقول لك وجه آخر وهو القطع إلى الرفع أو إلى النصب. واقطع أو اتبع إن يكن يعني المنعوت معينا بدونها كلها، حينئذ جاز لك الوجهان ولا يتعين، أو بعضها اقطع معلنا أي مظهرا ذلك وهو تنكيت على من منعه. ثم قال وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا ليضع. إذا قطعنا النعت فإما أن نقطعه إلى الرفع أو إلى النصب ولا يجوز وجه ثالث، يعني تقول مررت بزيد الكريم، هذا الأصل هذا الإتباع، مراد بالإتباع أن يكون نعتا لما سبق فيأخذ حكمه وهو الخفض بمثل هذا المثال، لك أن تقطعه يعني تفصله يجعل جملة مستقلة ليس تابعا لما سبق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قطعا. تقطعه إلى ماذا؟ إما الرفع وإما النصب. الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، مررت بزيد الكريم أي وهو الكريم، وهو الكريم. والنصب مررت بزيد الكريم أي أعني الكريمة، أو أمدح أو أذم إلى آخره، لا يأتي الذم هنا، أعني الكريمة، أعني الكريمة. حينئذ يتعين هذان الإعرابان عند القطع في الرفع والنصب ولا يجوز غيرهما، وأما باعتبار وجوب الإضمار وعدمه ففيه تفصيل. وارفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وارفع يعني ماذا؟ إن قطعت النعت ارفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو هذا للتخيير أنت المخير، انصب على أنه مفعول به إن قطعت النعت عن التبعية أو النعوت أو بعضها، حكم عام فيما سبق كلها، إن قطعت النعت إن كان واحدا عن التبعية أو النعوت كلها أو بعضها إن قطعت، هذا شرط في جواز الوجهين، إن لم تقطع وجب الإتباع، إن لم تقطع يعني لم تنوي الانفصال هذا النعت عن سابقه حينئذ وجب الإتباع، لا يجوز أن ترفع أو تنصب إلا بنية القطع. إن قطعت شرط في جواز الوجهين، وهذا قلنا محذوف فمفعوله محذوف يعني قطعت النعت، حال كونك مضمرا يعني حاذفا مقدرا مبتدأ أو ناصبا، مبتدأ في حالة الرفع لست مقدر المبتدأ الذي رفعته، لا الذي رفعته على أنه خبر، المبتدأ هو المضمر هو المحذوف، أو ناصبا، ناصبا فعل وهو ناصب على الأصل في النصب هو أن يكون للأفعال، لن يظهر هذه للإطلاق أو إن شئت قل بدل عن النون. لا لا يظهر هذه الألف التثنية، الألف هذه التثنية فاعل، يعني لن يظهر الذي هو المبتدأ والناصب، المبتدأ والناصب. وهذا إذا كان النعت لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب الإضمار، وأما إذا كان للتخصيص أو الإيضاح فيجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجه الذكر والحذف. قال الشارح: إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل، نحو مررت بزيد الكريم أي هو الكريم، أو الكريمة يعني أعني الكريمة، الحمد لله الحميد، وامرأته حمالة، حمالة الجمهور على الرفع، وقرأ عاصم بالنص حمالة يعني أذم. وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب، وإنما وجب حذف العامل ليكون حذفه الملتزم أمارة على قصد إنشاء المدح أو الذم أو الترحم، ولا يجوز إظهاره. وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم كما ذكرناه في الأمثلة السابقة، فأما إذا كان لتخصيص أو توضيح فلا يجب الإضمار بل يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. مررت بزيد الخياط خبر لمبتدأ محذوف، مررت بزيد هو الخياط يجوز، هو ابن مالك الذي ذكره سابقا، أو الخياط يعني أعني الخياط. وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياط، والمراد بالرافع والناصب لفظه هو أو أعني. إذن قوله لن يظهر مراد به أنه خاص به ما إذا كان النعت لمجرد مدح أو ذم أو ترحم، أما إذا كان للتخصيص أو التوضيح فيجوز فيه الوجهان ولا يجب. وهذا ما اعتذر به عن الناظم في أول ألفية، قال محمد هو ابن مالك، كيف أظهر؟ قال لا، هنا للإيضاح وليس للمدح أو الذم أو الترحم، وإنما يجب الإضمار فيما إذا كان واحدا من هذه الأمثلة. ولذلك مررت بزيد الكريم، هذا مدح هو الكريم، فيجب حينئذ إذا رفعت أن تضمر المبتدأ ولا يجوز إظهاره، فلا يصح أن يقال مررت بزيد الكريم هو الكريم، أو ذم مررت بعمر الخبيث أي هو الخبيث فيجب حذف المبتدأ، أو ترحم مررت بزيد المسكين فيجب حينئذ أن تحذف المبتدأ. فأما إذا كان لتخصيص أو توضيح فلا يجب الإضمار، مررت بزيد الخياط أو الخياطة، وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياطة، والمراد بالرافع والناصب لفظته هو أو أعني. وبعضهم عمم، هذا تعميم، لكن في المقام المدح والذم يجوز أن تقول أمدح، ولذلك امرأة حمالة الحطب أي أذم حمالة الحطب، أذم حمالة الحطب. ثم قال رحمه الله: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، يجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم، يجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل نحو أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات، أو بعض اسم مقدم مخفوض بمن أو في، بعض اسم مخفوض مقدم مخفوض بمن أو في، فالمخفوض بمن نحو قوله منا ضعنا ومنا أقاما، أي منا فريق ضعنا ومنا فريق قام أقاما، فريق فريق حذفه في الموضعين. والثاني كقوله لو قلت ما في قومها لم تيثم تيثم تأثم تيثم يفضلها في حسب وميسم، هذا فيه تفصيل. قال أصله لو قلت ما في قومها أحد يفضلها، يفضل هذه الجملة نعت لموصوف محذوف تقديره أحد. إذن وما من المنعوت والنعت عقل، ما عقل يعني علم، ما مبتدأ وجملة عقل صلة الموصول، ومن المنعوت والنعت متعلق بعقل، من المنعوت جار مجرور متعلق بعقل، عقل بمعنى العلم لأن المراد به الإدراك، والإدراك هو عين العلم، عين العلم يجوز حذفه، الجملة خبر عن المبتدأ. ويكثر ذلك في المنعوت ويقل في النعت. قال وفي النعت يقل ويقل في النعت. في النعت متعلق بقوله يقل، والضمير هنا يعود على الحذف، يعني يقل الحذف في النعت. مفهومه أنه في المنعوت كثير، أنه في المنعوت كثير. إذن يحذف كل من النعت والمنعوت إذا علم، وأما إذا لم يعلم فلا يجوز على القاعدة المشهورة. والأكثر أن يكون الحذف للمنعوت بخلاف النعت، لأن النعت إنما جاء به للغرض الذي ذكرناه. قال الشارح أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل، نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات، هذا لأن العامل صالحا لأن يباشره، أي دروعا سابغات. وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل لكنه قليل. قالوا الآن جئت بالحق البين، إنه ليس من أهلك الناجين، حذف الناجين، يأخذ كل سفينة غصبة سفينة صالحة. وقوله من المنعوت والنعت يشمل حذفهما معا، يشمل الحذف معا، نحو لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت فيها ولا يحيا حياة نافعة، حياة نافعة، حذف الموصوف وصفته، إذ لا واسطة بين مطلق الحياة والموت. وقوله عقل مفهومه أنه إذا لم يعقل لا يجوز الحذف. وقوله يجوز حذفه هذا إطلاق، ومفهومه مقيد بقوله وفي النعت يقل، يعني أنه كثير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.